الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم الخامس من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجرية على اختلاف في تاريخ وفاته رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة المائدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة المائدة مدنية، وهي 120 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود، وهو ما حد في القرآن كله أحلت لكم بهيمة الأنعام، تفصيل للعقود، والإضافة بيانية، وهي الإبل والبقر والغنم وألحق بها الظباء وبقر الوحش، إلا ما يتلى عليكم تحريمه أو إلا محرم ما يتلى عليكم، وهو قوله: حرمت عليكم الميتة، الآية، غير محل الصيد، حال من ضمير لكم أو من ضمير أوفوا، وأنتم حرم، حال من ضمير محلي، يعني أحلت لكم جميع الأنعام إنسيا ووحشيا، وإحلالها على عمومها مختص بحال كونكم غير محلين للصيد في الإحرام، إذ معه تحريم البعض وهو الوحشي، أو الأول حال من الفاعل الحقيقي المتروك ليحلت، والثاني حال من ضمير لكم المقدر، أي أحللنا حال كوننا غير محلين الصيد لكم في حال إحرامكم. إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، مناسك الحج أو محارم الله، أو الهدايا المعلمة للذبح بمكة، ولا الشهر الحرام بعدم تعظيمه والقتال فيه. والجمهور على أنه منسوخ، يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك في أشهر الحرم. ولا الهدي ما أهدي إلى الكعبة بأن تتعرضوا له، ولا القلائد ذوات القلائد من الهدي، ذكرها لأنها شرف الهدي. قال بعضهم: معناه لا تترك الإهداء إلى البيت، ولا تترك تقليدها في أعناقها، ولا آمين البيت الحرام، أي لا تستحلوا قتال قوم قاصدين إلى بيت الله، يبتغون فضلا من ربهم رزقا بالتجارة، حال من ضمير آمين، ورضوانا بزعمهم، لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان، نزلت في من أغار سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر من البيت، فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا عليه. صوابه المدر أغار على سرح المدينة. أحسن الله إليكم. قال: نزلت في من أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر من البيت، فأراد بعض الصحابة أن يتعرضوا له في طريقه إلى البيت، وهذا الحكم منسوخ الآن فيهم. قال بعضهم: أهل الجاهلية يقلدون أنفسهم بالشعر والوبر في سفر الحج في غير أشهره، وإبلهم من لحى شجر الحرم، فيأمنون به، فنهى الله التعرض لهم بقوله ولا القلائد، وهو أيضا منسوخ، وقيل معناه يتقلدون من لحى شجر الحرم، فنهى الله عن قطع شجره. وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، أذن في الاصطياد بعد الإحرام، ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن قوم بغضهم أن صدوكم، أي لأن صدوكم عن المسجد الحرام. وقيا إن فحرف الشرط معترض بين العامل والمعمول، أن تعتدوا بالانتقام، وهو ثاني مفعول يجرمنكم، فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب، نزلت حين أراد الصحابة صد بعض المشركين عن العمرة انتقاما من أصحابهم لما صدوهم عن البيت بالحديبية. وتعاونوا على البر المأمورات عطف على لا يجرمنكم، والتقوى عن المنهيات. ولا تعاونوا على الإثم المعاصي والعدوان الظلم، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم، أي المسفوح، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لقوله عند الذبح بسم الله، والعزى والإهلال رفع الصوت، والمنخنقة التي ماتت بالخنق، والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، وذلك من عادات الجاهلية، والمتردية التي أطيحت من موضع فماتت، والنطيحة كشاتين تناطحتا فماتت إحداهما، والتاء فيها للنقل، وما أكل السبع منه فمات، إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء. النطيحة والنطيحة كشاتين تناطحتا فماتت أو ماتت إحداهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال فماتت أو ماتت إحداهما، والتاء فيها للنقل، وما أكل السبع منه فمات، إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء، وفيه حياة مستقرة فإنه حلال. وما ذبح على النصب هي حجارة حول البيت يذبحون عندها وينضحونها بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، فحرم الله أكل هذا اللحم وإن ذكر عليه اسم الله لما فيه من الشرك. وقال بعضهم هي الأصنام، ومعناه ما ذبح على النصب، وعلى هذا هو وما أهل لغير الله به واحد. وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم الاستقسام بالأزلام، وهي عبارة عن قداح مكتوب في بعضها أفعل وفي بعضها لا تفعل، وبعضها غفل لا شيء عليه، يستقسمون بها في الأمور، فإذا خرج الآمر فعلوه، وإذا خرج الناهي تركوه، وإذا خرج الغفل أجالوها ثانيا. ذلكم فسق، أي تعطي فسق وضلالة وجهالة. اليوم أريد به الأزمان الحاضرة، يئس الذين كفروا من دينكم من إبطاله بأن ترجعوا إلى دينهم، فلا تخشون بعدما أظهرت دينكم واخشوني أخلص الخشية لي. اليوم قيل المراد يوم النزول، يوم عرفة في حجة الوداع، أكملت لكم دينكم فلا زيادة بعده، ولم ينزل بعده حرام ولا حلال، وأتممت عليكم نعمتي بالهداية وإكمال الدين، ورضيت اخترت لكم الإسلام دينا من بين الأديان، فلا أسخطه أبدا، ودينا إما حال أو تمييز. فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات وهو متصل بذكر المحرمات وما بينهم اعتراض في مخمصة مجاعة غير متجانف لإثم غير مائل لمعصية بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا حد الرخصة، فإن الله غفور رحيم حيث رخص فلا يؤاخذه به. يسألونك ماذا أحل لهم، نزلت حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم الميتة فماذا يحل لنا، وماذا مبتدأ وأحل لهم خبره. قل أحل لكم الطيبات، أي الذبائح الحلال، وقيل كل ما يستطيبه العرب من غير أن ورد بتحريمه نص. وما علمتم من الجوارح، يعني أحل لكم صيد ما علمتم من كواسب الصيد على أهلها من سباع وطيور، مكلبين حال كونكم معلمين إياه الصيد، وذكر للمبالغة في التعليم، تعلمونهن حال أو استئناف مما علمكم الله من طرق التعليم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت الصيد وأكلت شيئا منه ولم يدرك صاحبه حيا فيذبحه فهو حرام، وبعض آخر منهم علي وابن عباس على حلي وإن أكل منه ثلثي. واذكروا اسم الله عليه على ما علمتم عند إرساله إلى الصيد، وهذا الأمر على الندب عند الأكثرين. واتقوا الله في الحرام، إن الله سريع الحساب فيؤاخذكم بما كسبت أيديكم، اليوم أحل لكم الطيبات الذبائح على اسم الله وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، يعني ذبائحهم حل لكم وطعامكم حل لهم، بمعنى حل وجاز، بمعنى حل وجاز لكم أن تطعموهم أن تطعموهم من ذبائحكم. والمحصنات الحرائر العفائف أو الحرائر والعفائف من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية، وهو يعم كل كتابية عفيفة. وقيل المراد بها الذميات دون الحربيات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت لا تنكح المشركات حتى يؤمن، حجر الناس عنهن حتى نزلت المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس نساء أهل الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن، وتقيد الحل به لتأكيد وجوبها. وقيل المراد بإيتائها التزامها محصنين يفاء بالنكاح، غير مسافحين مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أخدان مسرين به. والخدر الصديق. بعض السلف ذهب إلى أنه لا يصح نكاح البغية من عفيف، وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوب، وسيأتي الكلام فيه. ومن يكفر بالإيمان بالله الذي يجب الإيمان به، قيل أراد بالكفر الإنكار بالإيمان الشرائع والإسلام، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة المائدة، وقال في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قيل المراد هو يوم النزول، يوم عرفة في حجة الوداع. ونقل الواحدي في الوسيط إجماع العلماء على أن المراد به يوم عرفة. ثم قال في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي حال كونكم معلمين إياه الصيد، وذكرها للمبالغة في التعليم. تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم. قال ابن كثير: ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوص بما صدنا من الحيوانات المأكولة، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق. انتهى كلامه رحمه الله. فليس كل ما يصيده هذا الجارح يحل ولو كان غير حلال، وإنما هذا الإجماع مخصوص بما حل أكله. ثم قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال المفسر رحمه الله: أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية، وهو يعم كل كتابية عفيفة. فيحل نكاح الكتابية إذا كانت محصنة عفيفة، أما إذا كانت زانية فلا يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولا متخذي أخدان. قال بعض السلف ذهب إلى أنه لا يجوز نكاح البغية من عفيف، وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوب، وهذا هو الراجح. قال: وسيأتي الكلام فيه، أي سيأتي الكلام فيه في سورة النور في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إليها، وهو مطلق أريد به التقييد، أي إذا قمتم إليها محدثين. وقيل الأمر شامل للمحدثين على الإيجاب، وللمطهرين على وجه الندب. وقال بعضهم: إن الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى صلاة دون غيرها من الأعمال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، فالجمهور على دخول المرفقين في المغسول. قيل: ومنه علم وجوب النية، كما إذا قلنا: إذا رأيت الأمير فقم، أي فقم له. وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، وأرجلكم إلى الكعبين. نصبه نافع الكسائي وابن عامر وحفص ويعقوب عطفا على وجوهكم، وجره الباقون وعلى الإنصاف. ظاهر قراءة النصب على وجوب الغسل على وجوب الغسل، وظاهر الثانية على وجوب المسح. فإن جر الجوار، وإن كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر. الصواب يا المنذر، فإن جر الجوار أي مجرور بالجوار. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن جر الجوار وإن كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر. والأحاديث الصحاح تدل على وجوب الغسل دلالة لا محيص عنها. وإن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قد مر تفسيره في سورة النساء، ولعل فائدة التكرار بيان أنواع الطهارة هنا أيضا. ما يريد الله ليجعل عليكم بما فرض من الغسل والوضوء والتيمم من حرج ضيق، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم ببيان ما هو مطهرة للقلوب والأبدان عن الآثام والأحداث، لعلكم تشكرون نعمتي فأزيدها عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم من القديم والحديث لأجل الدين والدنيا، وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطهم ومكرههم، أو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من العهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله في نقض عهده، إن الله عليم بذات الصدور بخفياتها فضلا عن جلياتها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي قائمين بالحق لله لا ذي، شهداء بالقسط بالعدل لا بالجور، ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن قوم عداوتهم على ألا تعدلوا. فالزموا العدل مع العدو والصديق، اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، اللام للاختصاص. واستعمل أفعال التفضيل في محل ليس بالجانب الآخر منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وكم مثله في كلام البلغاء: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. مستأنفة مبنية لثاني مفعول وعد، وعد واقع على تلك الجملة كأنه قال وعدهم هذا القول. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فلا ينفكون عنها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم متعلق بنعمة الله قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل فكف أيديهم عنكم، رد مضرتها عنكم. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فمن توكل عليه كفاه الله أربه. نزلت لما أراد قوم من العرب أن يكبوا على رسول الله صلى الله عليه أن يكبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا اشتغلوا بصلاة العصر، فأخبرهم جبرائيل وجاء بصلاة الخوف. وفي قوم من اليهود صنعوا طعاما ليقتلوهم فأوحى الله إليه بشأنهم. أو في بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأسه صلى الله عليه وسلم الرحى إذا جلس تحت الجدار فأطلعوا على كيدهم. أو في قوم أرسلوا عربيا لقصده فجاءه وهو صلى الله عليه وسلم راقد تحت شجرة فسل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال الله فأسقطه جبريل من يده وأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لما أمر المؤمنين بالوفاء بعهده وأمرهم بالحق والعدل وذكرهم نعمه، شرع يبين لهم كيفية أخذ العهود على من كان قبلهم، وطردهم ولعنهم لما نقضوا ليتعظ المؤمنون. وبعثنا منهم 12 نقيبا كفيلا ضمنوا عن قومهم الوفاء بالعهد. وقال الله إني معكم بالنصرة لئن أي والله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي صدقتموهم بما جاءوا به وعزرتموهم نصرتموهم ووعظتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا بأن تنفقوا في سبيل الخيرات نصب بالمصدر أو بالمفعول الثاني له كفرن جواب القسم سد من سد جواب الشرط عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها تحت غرفها الأنهار فمن كفر بعد ذلك الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل. صراط الحق فإن الضلال بعده أظهر وأعظم وأقبح فبما نقضهم ما زائدة للتأكيد ميثاقهم لعناهم أبعدهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية يابسة غليظة لا تنتفع بالمواعظ وقرئ قسية أي مغشوشة يحرفون الكلمة كلام الله عن مواضعه يبدلون نعت محمد أو يؤولون الآيات بسوء تأويل ونسوا حظا مما ذكروا به تركوا نصيبهم من التوراة فلم يعملوا بها أو زلت بعض آياتها عن حفظهم ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم خيانة وغدر فاعل بمعنى المصدر إلا قليلا منهم لم يخونوا استثناء من ضمير منهم فاعف عنهم واصفح نسخ بآية السيف نسخ بآية السيف وقيل معناه إن تابوا أو عاهدوا والتزموا الجزية إن الله يحب المحسنين تعليل للأمر بالعفو ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا كما أخذنا من اليهود سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله فنسوا حظا نصيبا وافيا مما ذكروا به من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأغرينا ألصقنا وأوقعنا بينهم بين اليهود والنصارى وبين فرق النصارى وهم كذلك العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون بصنيع شنيعهم بأفظع جزاء يا أهل الكتاب عام لكل كتاب إن قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب كآية الرجم وبشارة عيسى بأحمد ويعفو عن كثير لا يتعرض لكثير مما حرفوا وأخفوا لأنه لا يحتاج إلى بيان قد جاءكم من الله نور أي قرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين يهدي به بالنور والكتاب المبين فإنهما واحد في حكم واحد الله من اتبع رضوانه من آمن منهم سبل السلام طرق السلامة والنجاة ويخرجهم من الظلمات أنواع الكفر إلى النور إلى الإيمان بإذنه بإرادته وتوفيقه ويهديهم إلى صراط مستقيم يوصلهم إلى رحمة الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اليعقوبية من النصارى قالوا المسيح هو الله قل فمن يملك من الله شيئا من يستطيع إمساك شيئا من قدرة الله إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا أي هو وجميع الخلائق مقهور تحت قدرته قابل للفناء فلا يكون إلها ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير فيقدر على إيجاد شيء من غير أصل ومادة ولا أب وأم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أي هو كالأب لنا في العطوفة أو وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري تبدلوا بي يا أبناء أبكاري وقيل نحن أبناء رسول الله وقيل جمع ابن الله للابن وأشياعه والابن بزعم الفريقين عزير وعيسى كقول أقارب الملك نحن الملوك وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم في الدنيا والآخرة فإن الحبيب لا يعذب حبيبه أقبح تعذيب والوالد لا يعذب ولده بل يؤدبه ويزكيه بل أنتم بشر ممن خلق كسائر المخلوقات يغفر لمن يشاء وهو من آمن برسله ويعذب من يشاء من مات على الكفر لا مزية لكم على سائر الخلق ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير فيجازي المحسن والمسيء يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم الدين على فترة من الرسل أي جاء على حين فتور من الوحي أو حال من ضمير يبين أن تقولوا كراهة تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فتعتذروا به فقد جاءكم بشير ونذير أي لا تعتذروا فقد جاءكم والله على كل شيء قدير فقادر على إرسال الرسل تسرى وعلى الإرسال على فترة وعلى عقاب العاصي وثواب المطيع. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ثم ذكر القراءة الثانية وهي قراءة الجر قال: وجره الباقون، نصبه نافع والكسائي وابن عامر وحفص ويعقوب عطفا على الوجوه. فعلى قراءة النصب يكون عطفا على الوجوه، فاغسلوا وجوهكم، فيكون حكم الأرجل هو الغسل، وهذه القراءة لا أشكال فيها. قال: وجره الباقون، وأي قرأوا وأرجلكم. ثم قال: وعلى وظاهر قراءة النصب وجوب الغسل، وظاهر الثانية أي قراءة الجر وجوب المسح، فإن جر الجوار وإن كان بابا إلى آخر ما ذكر. القراءة الأخرى وهي قراءة الجر قراءة متواترة، والقراءة الأولى قراءة النصب قراءة متواترة. القراءة الأولى قراءة النصب لا إشكال فيها، معطوفة على الغسل، غسل الوجه، فيكون حكم الأرجل هو الغسل. وإنما القراءة التي تحتاج إلى توجيه هي قراءة الجر، وقد وجهت قراءة الجر بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنها مجرورة على الجوار، كما يقال: جحر ضب خريب، جحر ضب خريب، والأصل أن يقال خريب لأنها صفة للجحر وليس للضب، لكن جرت بالجوار، فيكون حكم هذه الكلمة وإن كانت مجرورة حكمها حكم النصب، وهذا الجر إنما هو على الجوار. والمصنف رحمه الله قال على هذا الجر: وإن كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر، لكنه جائز في اللغة وقد ورد في اللغة. التوجيه الثاني أن الجر محمول على لبس الخفين كما ثبت في السنة، فتكون القراءة على الوجه التوجيه الثاني مجرورة كذلك، ليست مجرورة بالجوار وإنما حكمها الجر، وهذا الجر ويكون وتكون معطوفة على المسح، لكن هذا المسح يكون عند لبس الخفين كما ثبت في السنة. والتوجيه الثالث أن المراد بالغسل بالمسح الغسل الخفيف كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، أي توضأت وضوءا خفيفا سريعا. فتكون القراءة على ظاهرها معطوفة على المسح، لكن هذا المسح الذي هو للأرجل هو الذي يعرف في الشرع وفي لغة العرب، ففي الشرع أن حكم الرجلين الغسل إذا كانت مكشوفتان، وأما إذا كان على القدمين الخف فإنهما تمسحان، وهذا هو التوجيه الثاني. وهذا الغسل الذي يراد به المسح الخفيف، لأنه التمسح أو الغسل الوضوء مجرد الوضوء يسمى مسحا في لغة العرب. ثم قال المصنف ثم قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تعالى في سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، فقال منهم، وفي النساء لهم. ووجه هذا أن آية المائدة عامة غير مخصصة بقوم بأعيانهم، وكذا الموضع الذي في النساء. وأما آية الفتح فهي خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية، قال وقرية قسية، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن إبراهيم حتى ختم بعيسى. وجعلكم ملوكا أصحاب خدم وحشم، هم أول من ملك الخدم. أو كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم سمي ملكا، قيل ملكوا أنفسهم بعدما كانوا مملوكين في أيدي القبط. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من فلق البحر والمن والسلوى أو من الفضل والشرف على عالم زمانهم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، بيت المقدس أو الطور وما حوله أو الشام، فإنه مقر الأنبياء مطهر من الشرك التي كتب الله لكم وعدكموها الله أنه وراثة من آمن منكم. ولا ترتدوا على أدباركم، لا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة، وجاهدوهم فإنكم غالبون فتنقلبوا خاسرين ثواب الدارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين متغلبين أقوياء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان يوشع وكالب من الذين يخافون أمر الله وعقابه، وقيل هما من الجبابرة أسلم واتبع موسى، فمعناه يخافون أي بنو إسرائيل منهم أنعم الله عليهما بالعصمة وثبات. صفة ثانية للرجلان أو اعتراض، ادخلوا عليهم الباب باب قريتهم أي ازحفوا عليهم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لما جربنا ضعف قلوبهم لما جربنا ضعف قلوبهم ولتيقن إنجاز وعد الله في نصرة نبيه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين به مصدقين لوعده. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول، ما داموا فيها بيان للأبد، فاذهب أنت وربك فقاتل الجبارين، إنا هاهنا قاعدون. قال بعض الصحابة يوم بدر إنا لا نقول كما ما قالت بنو إسرائيل، بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون. قال موسى لبث الحزن إلى الله، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، عطف على نفسي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اقضي بيننا وبينهم بما نستحق أو خلصنا من صحبتهم. قال الله فإنها الأرض المقدسة محرمة عليهم، دخولها 40 سنة، ظرف لمحرمة فيكون التحريم مؤقتا. فقد نقل عن بعض السلف أن موسى سار بمن بقي من التيه بعد 40، ففتح بيت المقدس، أو ظرف لقوله يتيه هنا يسيرون متحيرين في الأرض فيكون التحريم مؤبدا. وقد نقل عن كثير من السلف أن موسى وهارون ماتا في التيه، ولم يبقى أحد من أهل التيه سوى يوشع وكالب إلا مات فيه ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام. فلا تأس لا تحزن على القوم الفاسقين، هذا تسلية لموسى، فإنهم مستحقون لما عاملناهم. واتل عليهم نبأ ابني آدم هابيل وقابيل بالحق تلاوة متلبسة بالصدق، إذ قربا قربانا، ظرف للنبأ، والقربان اسم لكل ما يتقرب به إلى الله من ذبيحة وغيرها، فتقبل من أحدهما هابيل ولم يتقبل من الآخر قابيل. كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق ويتصدق عليه، فبينهما قاعدان، فقال نقرب قربانا، فقرب هابيل خير غنمه، وقرب الآخر أبغض زرعه، فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت الزرع. وكان هذا علامة القبول والرد. وهذا الكبش هو الذي فدي به إسماعيل، أتي به من الجنة، فحسد قابيل أخاه، قال لا أقتلنك، قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، أي لم تقتلني ولا ذنب لي، وإنما أتيت من قبل نفسك بتركك التقوى، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، إني أخاف الله رب العالمين. كان هابيل أشد وأقوى، لكن منعه الورع، إني أريد أن تبوء بإثمي بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل ذلك، فلم يتقبل من أجله قربانك، أي ترجع متلبسا بالإثمين حاملا لهما. وقيل معناه إثمي لو بسطت يدي إليك وقيل معناه إثمي لو بسطت يدي إليك وإثمك ببسطك يدك إلي، ونحوه المستبان ما قال، فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، فإن على البادي إثم سبه، ومثل إثم صاحبه لأنه الباعث. والإثم محطوط عن صاحبه لأنه دافع مكافئا عن عرضه إذا لم يخرج عن حد المكافأة، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهذا الكلام من هابيل موعظة لأخيه وزجر له. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقيل: هو يعلم أن أخاه ظالم وإرادة جزاء الظالم حسن، فطوعت له نفسه قتل أخيه، سهلته ووسعت له فقتل له، فأصبح من الخاسرين في الدنيا والآخرة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لما قتل تحير في أمره، لم يدر ما يصنع به. فبعث الله غرابا إلى غراب ميت، فبحث عليه من التراب حتى وراه، ليريه الله أو الغراب كيف يواري سوات أخيه أي جسده، فإنه مما يستقبح أن يرى. وكيف حال من ضمير يواري، والجملة الثانية مفعوله ليريه. قال: يا ويلتى، كلمة جزع، والألف بدل من ياء المتكلم، أي حضوري أي احضري يا هلاكي، فهذا أوانك. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فواري عطف على أكون، أو جواب استفهام لأنه للإنكار بمعنى النفي، أي إلا ما أعجز. وأريت مثل هذا الغراب، فواري سوات أخي، فأصبح من النادمين على قتله. قيل: اسود وجهه وتبرأ منه وأبواه. وقد ذكر أكثر المفسرين أن الله قد شرع لآدم أن يزوج بناته من بنيه، وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، وكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، فكانت أخت هابيل ذميمة، وأخت قابيل جميلة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك، وأمرهما بأن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل فحسد. هذا ما نقله، والذي صح عن ابن عباس ما نقلناه أولا، وهو يشعر بل يدل على أن قربانهما لا عن سبب ولا عن بدأت في امرأة، وهو ظاهر القرآن، فلذلك اخترناه. من أجل ذلك بسبب قتله أخاه ظلما، كتبنا على بني إسرائيل حكمنا وقضينا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير قتل نفس يوجب القصاص، أو فساد في الأرض، أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق، فكأنما قتل الناس جميعا، أي من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس، أو لأنه يقتل قصاصا كما لو قتل جميع الناس جميعا وزرا وإثما. ومن أحيا حرم قتلها وكف عنها، أو عفى عن قاتل، أو أنجاها عن هلكة، فكأنما أحيا الناس جميعا، حي الناس منه جميعا، وحرم قتل جميع الناس، أو في الأجر والثواب. والمقصود تعظيم القتل والإحياء في القلوب. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات والمعجزات الظاهرات على صدقهم، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك إرسال الرسل مع البينات في الأرض لمسرفون في مثل القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون أولياءهما من قاطع الطريق وغيره، ويسعون في الأرض فسادا مفسدين، أو كأنه قال يفسدون في الأرض فسادا، أو يسعون في الفساد، والفساد يطلق على أنواع الشر. قال بعضهم: نزلت في بعض أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، فنقضوا وأفسدوا في الأرض، أو في جماعة مرضوا في المدينة فداواهم رسول الله صى الله عليه وسلم من ألبان الإبل وأبوالها، فلما صحوا قتلوا الراعي والساق الإبل، فلما أخذوا قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم ألقوا في الرمضاء حتى ماتوا. فعلى هذا تكون تعليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما سمر بعد ذلك عينا، أن يقتلوا أي من غير صلب إن أفردوا القتل، أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أيدي اليمنى وأرجل اليسرى إن أخذوا المال فقط، أو ينفوا من الأرض إن اقتصروا على الإخافة والنفي، وأن يطلبهم الإمام فيقام عليهم الحد، أو يهربوا من دار الإسلام، أو ينفى من بلد إلى بلد، وهكذا. وقال بعضهم: لا يخرجون من أرض الإسلام، أو المراد من النفي السجن، أو يخرج من بلده إلى آخر فيسجن فيه حتى تظهر توبته. وقال كثير من السلف أن الإمام مخير بين هذه العقوبات الأربع في كل قاطع طريق، فيكون أو للتخيير لا للتفضيل، ذلك لهم خزي فضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا يدل على أن لا يتنزل في جمع من المشركين، وإلا في الجمهور على أن من أذنب ذنبا وعوقب في الدنيا فهو كفارة له، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، على قول من قال هي في أهل الشرك، فظاهر لأن من آمن ما بقي عليه شيء. وأما المحاربون المسلمون إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم حد الله، لا حقوق بني آدم. وكثير من السلف يدل على أنه يسقط حقوق بني آدم أيضا إلا إذا أخذ مالا معينا فيجب الضمان. فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، قال القربان اسم لما لكل ما يتقرب به إلى الله من ذبيحة وغيرها. ثم قال فتقبل في قوله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال في آخر تفسير هذه الآية: وهذا الكبش هو الذي فدى به إسماعيل، أو فدي به إسماعيل، أتى به من الجنة، أو أتي به من الجنة فحسد قابيل أخاه. هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. كون هذا الكبش هو نفسه الذي فدي به إسماعيل من إسرائيليات. ثم قال في قوله تعالى فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين، قال على قتله قيل اسود جسده وتبرأ منه أبواه. وقد ذكر أكثر المفسرين إن الله قد شرع لآدم أن يزوج بناته، ثم ذكر قصة وأنه لما كانت أخت هابيل ذميمة وأخت قابيل جميلة حسده قابيل فقتله. هذه التفاصيل من إسرائيليات. والذي رجحه المصنف رحمه الله قال والذي صح عن ابن عباس ما نقلناه أولا، وهو يشعر بل يدل على أن قربانهما لا عن سبب ولا عن بداءة في أمر امرأة، وهو ظاهر القرآن. كون هذا بسبب المرأة فإن هذا ليس بظاهر القرآن، وهذه التفاصيل من إسرائيليات. وعلى كل حال هو حسده سواء كان بسبب هذه المرأة أو بغيرها. فالذي رجحه المصنف أولا هو قوله كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، فبينما هما قاعدا فقال مقرب قربانا فقرب هابيل خير غنمه، إلى آخر هذه القصة. ثم قال في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلى آخر الآية. اختلف العلماء، ذكر المصنف قولين، العلماء اختلفوا هل هذه العقوبات مرتبة على حسب الأفعال، إن اقتصروا على الإخافة والنفي فلهم عقوبة، إن قتلوا لهم عقوبة، إن قتلوا وأخذوا المال إلى آخره. هذا القول الأول. القول الثاني أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق، وهذا رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. فالإمام مخير بهذه العقوبات، وقد يكون على حسب حال هذا المجرم، إن كانت هذه زلة وأول مرة وقعت منه فتكون له عقوبة، وإن كان هذا تكرر منه كثيرا فحسب ما يراه الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة بطاعته وجاهدوا في سبيله بمحاربة أعداء الله لعلكم تفلحون لكي تفوزوا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليجعلوا فدية لأنفسهم واللام متعلق بثبت الدال عليه لو، وإفراد ضمير به لإجرائه مجرى اسم الإشارة أو لأنه من قبيلي إني وقيار بها لغريب لا أنه مثله مفعول معه. من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم جواب لو، ولو بما في حيزه خبر إن، ولهم عذاب أليم مؤلم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. السارق والسارقة فقطعوا أيديهما أيمانهما وتقدير عند سيبويه حكم السارق والسارقة فيما يتلى عليكم، فيكون جملتين وجملة عند المبرد والفاول السببية أي الذي سرق والتي سرقت، فقطعوا جزاء بما كسبا نكالا عقوبة من الله منصوبا على المفعول له، والله عزيز في الانتقام حكيم فيما حكم من القطع. فمن تاب من بعد ظلمه سرقته وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه يقبل توبته إن الله غفور رحيم، فلا يعذبه في الآخرة. وأما القطع فلا يسقط عنه على الأصح، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تهتم بمسارعتهم فيه، من الذين قالوا آمنا بأفواههم، متعلق بقالوا، ولم تؤمن قلوبهم، هم المنافقون. ومن الذين هادوا اليهود، عطف على من على من الذين سماعون، أي هم سماعون أو تقدير. ومن اليهود قوم سماعون للكذب، أي قابلون له، يقبلون من أحبارهم ما يفترون. وقيل سماعون كلامك لأجل الكذب، أي ليكذبوا ويفتروا عليك. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يسمعون من جمع من اليهود، لا يأتون مجلسك ويقبلون كلامهم، أو معناه سماعون منك لأجلهم. وقيل سماعون الثاني للتأكيد، ولقوم متعلق بالكذب، أي سماعون ليكذبوا لقوم لم يأتوا مجلسك تجافيا عنك وتكبرا. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد أن وضع الله مواضعه، وإما لفظا وإما معنى، بحمله على غير مراده. الجملة صفة لقوم أو مستأنفة أو خبر محذوف، وكذلك قوله، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا، وإن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوا، وإن لم تؤتوه بل يفتى بخلافه فاحذروا قبوله. نزل في رجل وامرأة محصنين من اليهود زنايا، وهم قد بدلوا الرجم في التوراة من مائة جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبا. فلما وقعت تلك الكاهنة بعد الهجرة، أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوا، وقالوا إن حكم بمثل ما قلنا اعمل، ويكون نبي من ويكون نبيا من أنبياء الله قد حكم بذلك، فيكون حجة بينكم وبين الله. وإن حكم بالرجم فلا تتبعوا. فأمر صلى الله عليه وسلم بالرجم، والزمهم أنه حكم التوراة فرجم. ومن يرد الله فتنته ضلالته فلن تملك له من الله شيئا في دفع الفتنة عنه، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من خبائث الشرك، لهم في الدنيا خزي فضيحة، وأتك ستر للمنافقين، وجزية وخدران لليهود، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب كرروا للتأكيد، أكالون للسحت الحرام كالراشي فإنه مسحوت البركة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، تقينوا في الحكم والإعراض، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فإن الله يعصمك من الناس. قال كثير من السلف، الآية منسوخة بقوله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي العدل، وإن كانوا ظلمة مستحقين للتعذيب. إن الله يحب المقسطين، يرضى عنهم ويعظمهم. وكيف حال من فاعلي يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، تعجب من تحكيم من لا يؤمنون به، والحال أن الحكم في كتاب المؤمن به منصوص. ثم يتولون من بعد ذلك التحكيم، فلا يقبلون حكمك المطابق لما في كتابهم، عطف لا يحكمونك، وما أولئك بالمؤمنين، لا بك ولا بكتابك. ثم مدح التوراة بقوله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يهدي إلى الحق ونور به ينكشف المبهم، يحكم بها النبي أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا، في تعليق باليهود، أو أنهم بمعزل عن دين الأنبياء، للذين هادوا متعلق بأنزلناه بيحكم، أي لأجل اليهود. والربانيون والأحبار، عطف على النبيون، وهم الزهاد والعلماء، بما استحفظوا من كتاب الله بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه وإظهاره، وضمير ما محذوف ومن للتبيين، وكانوا عليه شهداء رقباء لئلا يبدلوا بأنه من عند الله. فلا تخشوا الناس واخشون، نهي للحكام عن المداهنة خشية الناس، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا الرشوة والجاه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة أو من تركه عمدا وأجاز وهو يعلم فهو من الكافرين، فيكون في المسلمين، أو ليس بكفر ينقل عن الملة والدين، ولكن كفر دون كفر. وكتبنا عليه، فرضنا على اليهود فيها في التوراة، أن النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوع بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن، والجروح قصاص، أي ذات قصاص فيما يمكن الاقتصاص منه، وأما ما لا يمكن القصاص ككسر عظم وجرح لحم مما لا يمكن الوقوف على نهايته فلا قصاص فيه، ومن قضى العين بالعين وبالرفع، وكذلك الباقي، فيكون عطفا على أنه ما في حيز، أي كتبنا عليه فيها العين بالعين. فمن تصدق به بالقصاص بأن عفى عنه فهو يتصدق كفارة له، للمتصدق يكفر الله به ذنوبه، وأولي الجاني لا يؤاخذه الله به، كما أن القصاص كفارة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل. نزلت لما اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضيع ورجل بامرأة، وقفينا على آثارهم أي واتبعناهم، فحذف المفعول لدلالة الظرف عليه، والضمير للنبيين يا عيسى ابن مريم، وقفينا على ثاني بعيسى بن مريم مفعول ثاني متعد إليه بالباء، مصدقا لما بين يديه من التوراة، حاكما بما فيها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى إلى الحق ونورا، ونور يستضاء به في إزالة الشبهات، والجملة يعني فيه هدى في موضع نصب على الحال، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لا يخالفه إلا في قليل، وهدى وموعظة للمتقين، زاجرا عن ارتكاب المحارم لمن اتقى الله وخاف عقابه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، عطف على وآتيناه الإنجيل وقلنا لهم ليحكم، من قرأ ليحكم بكسر اللام وفتح الميم فتقديره آتيناه ليحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة ربهم، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق متلبسا به مصدقا لما بين يديه من الكتاب من جنس الكتب المنزلة، ومهيمنا عليه رقيبا على سائر الكتب وشهيدا، فكل خبر يوافقه فحق، وما خالفه منها فمحرف باطل، أو حاكما على ما قبله من الكتب، فاحكم بينهم بين أهل الكتاب بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم بالانحراف عما جاءك من الحق، ولتضمن لا تتبع مال الانحراف يتعلق به عن أو حال عن الفاعل أي مائل عما جاءك، لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة سبيلا ومنهاجا، سنة السنن هي مختلفة في التوراة شريعة وفي الإنجيل في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة، يحل الله فيها أشياء حرام في غيرها ليتميز المطيع من العاصي، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة جماعة متفقين على دين وطريقة واحدة في جميع الأعصار، ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه، ولكن أراد ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة في كل عصر، هل تعلمون بها وتعتقدون حكمتها، فاستبقوا الخيرات، ابتدروا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة، إلى الله مرجعكم أيها الناس جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بالجزاء، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين، وأن احكم من الشرائع المختلفة في كل عصر هل تعملون بها وتعتقدون؟ أحسن الله إليكم، قال في كل عصر هل تعملون بها وتعتقدون حكمتها، فاستبقوا الخيرات، ابتدروا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة، إلى الله مرجعكم أيها الناس جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بالجزاء، فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين، وأن احكم، عطف على الكتاب أو على الحق، أي أنزلنا إليك الحكم وأنزلنا إليك الكتاب بأن احكم أو تقديره، وأمرنا أن احكم بينهم بما أنزل الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم ويردهم إلى حكامهم، فأمر أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يردهم إلى حكامهم، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أهل الكتاب أن يفتنوك، بدل اشتمال منهم أو مفعول له أي مخافة أن يفتنوك يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، نزلت حين قالت رؤساء اليهود انطلقوا إلى محمد لعلنا نفتنه، فقالوا قد تعلم أن إن اتبعناك اتبعك الناس، ولنا خصومة، فاقضي لنا على خصمنا، إن جئنا نتحاكم إليك فنؤمن بك، فإن تولوا عما حكمت فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت نكالهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون خارجون عن طاعة ربهم، أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون وعن حكم أي يريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما تمييز لقوم يوقنون، أي عندهم في اللام للبيان، هذا الخطاب وهذا الاستفهام لمن له اليقين بأنه أعدل العادلين وأرحم الراحمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أي أيمانهما، وهذا بيانه جاء بيانه في السنة، وقال تعالى هنا قدم هنا تعالى السارق، قال والسارق والسارق وأخر السارقة، وفي سورة النور قال تعالى والزانية والزاني، فقدم الزانية وأخر الزاني، ووجه ذلك أن قوة الرجال وجراءتهم وإقدامهم على السرقة أشد، فقدموا في هذه السورة، وفي الزنا قدمت النساء لكون الزنا يقع بسببهن أكثر. ثم قال تعالى سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال تعالى في الموضع الأول: يحرفون الكلمة عن مواضعه. ووجه ذلك أن المراد بالآية الأولى تحريفهم التوراة وقت نزولها، وأما الموضع الثاني فالمراد تحريفهم التوراة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن لما قرب من الزمن والأمر، وبعد بعد أو بعد لما بعد من الزمن. فلذلك قال تعالى: من بعد مواضعه، فهذا لما بعد من الزمن. ثم قال المصنف عفى الله عنه في قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، قال: يرضى عنهم ويعظمهم. وهذا تأويل لصفة المحبة، فالمحبة صفة لله تثبت له على ما يليق بجلاله، ولا تفسر بإرادة أو بالرضا أو إرادة الرضا ونحو ذلك، هذا تفسير باللازم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية لما يأتي المفسرون لها يوجهون الآية لئلا يفهم منها بعض الجهلة ما لا يراد منها، ولذلك الذين يكفرون الناس قد يأتون لمثل هذه الآيات وينزلونها في غير محلها. ولذلك قال المصنف وجه هذه الآية بثلاث توجيهات، قال: نزلت في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة، فالذي يسيء من هذه الأمة لا يكفر، وعلى ما يأتي في تفصيل إذا كان فعله ليس بكفر، أما إذا كان كفر فإنه يكفر. التوجيه الثاني قال: أو من تركه عمدا وأجاز وهو يعلم فهو من الكافرين، فتكون في المسلمين لكن في المسلم الذي يترك حكم الله عمدا، وسيأتي التفصيل. قال: أو ليس بكفر، ينقل عن الملة، فهو كفر دون كفر. والراجح أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر، وهذا يدخل في هذه الآية في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا انطوى قلبه على وقال هذا هو الصالح وهذا هو الذي يصلح إلى هذا الزمن وحكم الله لا يصلح، فهذا كافر. القسم الثاني ألا يرضاه ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا أو اتباع شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر، ولا يكون الفاعل كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. فيقال له: هذا حكم الله؟ يقول: نعم هذا حكم الله، ونحن نعرف ونقدر حكم الله، لكن لا نستطيع أن نعمل به، لأنه ونحكم بهذا الأمر أو بهذا القانون الوضعي ونحو ذلك، هذا لا يكفر كفر أكبر، وإنما هذا فعله شرك أصغر. الحالة الثالثة أن يضطر العبد إلى الحكم بغير ما أنزل الله ويكره عليه، فلا سبيل للاستيفاء حقه إلا به، فهذا مرفوع عنه الحرج، ولا يكفر ولا يأثم بهذا الفعل لأنه مضطر. وقد أحسن البغوي رحمه الله في توجيه هذه الآية ونقل كلام السلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فلا تعاشروهم معاشرة الأحباب بعضهم أولياء بعض فهم متفقون على مخالفتكم ومعاداتكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم يحشر معهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فاحذرهم عن موالاة من ظلم نفسه فإنهم الظالمون. ف فترى الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق كبني أبي بن سلول وأضرابه يسارعون فيهم في محبتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار، فعسى الله أن يأتي بالفتح للمسلمين على أعدائهم أو أمر من عنده كضرب الجزية عليهم وهتك الستر للمنافقين، فيصبحوا هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم من النفاق ودس أخبار المسلمين على أعدائهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، قرئ بالنصب عطف على يأتي بتقدير الضمير، أي عسى الله أن يقول الذين آمنوا به، أو باعتبار أن قولهم لما كان مسببا عن الإتيان بالفتح يقيم مقام مبالغة في اتحاده معه، وبالرفع كلام مبتدأ وبغير واو على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون؟ أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبا من كذبهم وحلفهم بالباطل، هؤلاء الذين أقسموا لكم بأغلظ الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاونوكم على الكفار أي يجتهدون جهدا، ومصدر من لفظ أقسموا لأنه بمعنى حبطت أعمالهم، بطل كل عمل خير لهم، فأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة، وهو من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قد ارتد عن الإسلام قبائل العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسوف يأتي الله بقوم بدرهم ومكانهم يحبهم يهديهم ويثبتهم ويحبونهم أبو بكر وأصحابه أو أهل اليمن والأشعريون، أذلة على المؤمنين متذللين عاطفين عليهم خافضين لهم أجنحتهم، أعزة على الكافرين شداد متغلبين عليهم يجاهدون في سبيل الله، صفة أخرى لقوم ولا يخافون لومة لائم، لا كالمنافقين يخافون ويراقبون لوم الكفار، ذلك أي تلك الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة بدلا من الذين آمنوا مرفوعا ومنصوبا عن المدح ويؤتون الزكاة وهم راكعون متخشعون في صلاتهم وزكاتهم، أو حال من الذين بمعنى أنهم دائمون للركوع لصلاة التطوع، أو حال من فاعل يؤتون، فإن علي رضي الله عنه أو حال من فاعل يؤتون، فإن علي رضي الله عنه أعطى خاتمه في ركوعه لسائل فنزلت، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أي من يتخذ أولياء فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنهم الغالبون كأنه قال فهم حزب الله وجنده وحزب الله هم الغالبون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، قل يا والكفار بالجر فيكونون داخلين في المستهزئين، وبالنصب عطف على الذين اتخذوا، واتقوا الله في اتخاذ هؤلاء أولياء إن كنتم مؤمنين بشرعه ودينه الذي اتخذوا هؤلاء هزوا، وإذا ناديتم الناس إلى الصلاة اتخذوها المناداة هزوا ولعبا تضاعفوا فيما بينهم يحكون ويستهزئون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فإن العقل يمنع من الاستهزاء بأمر معقول مشروع، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون تنكرون وتعيبون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، قيل نزلت في اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به، فقال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون، فقالوا لما سمعوا ذكر عيسى والله لا نعلم دينا شرا من دينكم وأن أكثركم فاسقون، عطف على أن آمنا، وحاصلوا إنكم ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون عنه، أو عطف على علة محذوفة تقديره تنكرون منا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم، ويجوز أن يكون حالا من فاعل تنقمون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك المنقوم، مثوبة عند الله تمييز عن شر، أي جزاء ثابت عنده، وهو من باب تحيتهم بينهم ضرب وجيع، فإن المثوبة مختصة بالخير، من لعنه الله وهو دين من لعنه الله، فلا بد من حذف مضاف هنا أو في قوله بشر من ذلك من أهل ذلك. وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عطف على لعن الطاغوت العجل أو الكهنة أو الشيطان. أولئك شر مكانا، فيه مبالاة ليست في قوله أولئك شر، قيل لأن مكانهم سقر. وأضل عن سواء السبيل، قص الطريق المتوسط. والمراد من صيغة التفضيل زيادة مطلقة لا بالإضافة إلى المؤمنين. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يعني منافقي اليهود، وقد دخلوا حال من ضمير قالوا بالكفر حال من فاعل دخلوا، وهم قد خرجوا به، دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، لم يؤثر فيهم كلامك. والله أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر. وفيه وعيد، وترى كثيرا منهم من منافقتهم أو من اليهود يسارعون في الإثم المحارم أو الكذب والعدوان، الاعتداء على الناس أو مجاوزة الحد في المعاصي، وأكلهم السحت الحرام، خص بالذكر للمبالغة. لبئس ما كانوا يعملون شيئا عملوه لولا ينهاهم الربانيون زهادهم والأحبار علماؤهم عن قولهم الإثم كذبهم وافترائهم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. من عدم النكير عليهم تخصيص لهم على النهي عن ذلك، فإن لولا إذا دخل على المستقبل أفاد التخصيص. وقالت اليهود يد الله مغلولة، مجاز عن البخل، أي هو ممسك، كف الله عنهم نعمة الدنيا حين جحدوا القرآن بعدما كانوا في خصب ورخاء، فقالوا ذلك. غلت أيديهم، أي هم البخلاء، ودعا عليهم بالبخل، قيل هي من الغل في النار. ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، ليس له بخل أصلا وله غاية الجود، وتثنية اليد تدل عليه، وقيل يداه أي نعمة الدنيا والآخرة، ينفق كيف يشاء، تأكيد لذلك هو مختار يوسع ويقتر بحسب مشيئته وإرادته. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل، فاعل يزيدن إليك من ربك طغيانا وكفرا، كلما نزلت آيات كفر وزادوا طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا تتفق كلمتهم، كلما أوقدوا نارا للحرب مع المسلمين أطفأها الله، بأن أوقع بينهم منازعة كف بها شرهم، ويسعون في الأرض فسادا للفساد، أو يسعون بمعنى يفسدون. والله لا يحب المفسدين، لا يرضى عنهم ولا يعزهم. ولو أن أهل الكتاب مع هذه الجرائم آمنوا بالقرآن واتقوا معاصيهم لكفرنا عنهم سيئاتهم الماضية، ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بأن يصدقوا ولا يحرفوا ويعملوا بالأحكام وما أنزل إليهم من ربهم من القرآن وكتب الأنبياء المطلقة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأنزل عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرض ومن الأشجار والزرع ومن غير كد وتعب. قيل أراد به التوسعة كقولهم فلان بخير من قرنه إلى قدمه، منهم أمة مقتصدة جمعت من قرنه إلى قدمه. نعم، أحسن الله إليكم. قال كقولهم فلان بالخير من قرنه إلى قدمه، منهم أمة مقتصدة جماعة غير غالية ولا مقصرة كمؤمن أهل الكتاب، وكثير منهم مقول في شأنه ساء ما يعملون، بئس ما يعملون، وفي معنى التعجب ما أسوأ عملهم. يا أيها الرسول، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال يحبهم يهديهم ويثبتهم، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله، إثباتها لله على ما يليق بجلالهم. قال هم أبو بكر وأصحابه أو أهل اليمن، وهذا كله من باب ضرب المثل. ثم قال في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال متخشعون. ثم قال: أو حال من يؤتون، أي يعطون الزكاة في أثناء الركوع. قال: فإن عليا رضي الله عنه أعطى خاتمه في ركوعه للسائل، أي جاءه سائل يسأل وهو راكع أعطاه الخاتم، وهذا لا يثبت عن علي رضي الله عنه، هذا لا يثبت عن علي. قال ابن كثير في تفسيره: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. انتهى كلامه رحمه الله. فيكون المراد بقوله تعالى وامرأة هون كما قال المصنف متخشعون في صلاتهم وزكاتهم، أو حال من الذين بمعنى أنهم دائمون للركوع، هذا المعنى. وليس المعنى راكعون أي يتصدقون في أثناء الركوع، فإن هذا حركة والصلاة لا ينبغي فيها الحركة إلا لما يكون لابد منه للحاجة، وأما أن يتصدق في أثناء الصلاة هذا ليس بلازم، ينتظر حتى يسلم ثم يتصدق. ثم قال المصنف عفى الله عنه في قوله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، قال ليس له بخل أصلا وله غاية الجود. وقيل يداه نعمة الدنيا والآخرة، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة اليدين لله، لا تؤول بالنعمة، والواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى لما خلقت بيدي، فتثبت هذه الصفة لله ولا تؤول بالنعمة. ثم قال في قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، قال لا يرضى عنهم ولا يعزهم، وهذا كذلك تأويل لصفة المحبة. وعلى هذا سيكون المصنف عفى الله عنه كل ما جاءت صفة المحبة يفسرها بنحو هذا التفسير، قد مر معنا في درس الليلة قرابة 5 مواضع. ثم قال في قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأنزل عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرض أو من الأشجار والزروع أو من غير كد وتعب، إلى أراد به التوسعة كقولهم فلان بالخير من قرنه إلى قدمه، أي من رأسه إلى قدمه. المراد بالقرن هو موضع القرن، والقرن الذي يكون من الشعر، فالمراد أن فلان بخير من رأسه إلى قدمه، والمراد بذلك أنه قد وسع الله عليه بأنواع من الخيرات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي جميعه غير خائف من شيء، وإن لم تفعل ولم تبلغ جميعه وكتمت آية منه فما بلغت رسالته وما أديت شيئا منها كمن أضاع ركن صلاة أو فكأنك ما بلغت شيئا منها، فإن كتمان البعض والكل سواء في الشناعة، والله يعصمك من الناس أي أنا ناصرك وحافظ روحك فلا تخف أحدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس من قبل ذلك، فلما نزلت تلك الآية تركت الحراسة ويجاهد الأعداء بعيب دينهم وسب آلهتهم بلا خوف. قيل المائدة آخر ما نزل من القرآن، فلا يشكل بشج رأس الأشرف صلى الله عليه وسلم، أو المراد حفظ روحه. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت رسالتك والله الهادي وليس عليك هداهم. قيل معناه لا يمكنهم مما يريدون بك من الهلاك. قيل الأمر بتبليغ كل ما قصد منه إطلاع الناس، فإن من الأصغار ما يحرم إفشاؤه. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء أي دين يصح أن يسمى شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي تؤمنوا بجميع الكتب وتصدقوها ولا تكتموا شيئا منها، فمن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، كرره ليتعقب عليه قوله فلا تأس لا تحزن على القوم الكافرين لزيادة طغيانهم وكفرهم، فإنهم الأشقياء وضرر كفرهم لا يلحق بغيرهم. إن الذين آمنوا باللسان كالمنافقين والمراد منه المسلمون، والذين هادوا والصابئون مرفوع بالابتداء وخبروا محذوفون والصابئون كذلك، وهو اعتراض مشعر بأنهم مع كمال ضلالهم إن آمنوا يتاب عليهم فغيرهم من باب الأولى، وهم طائفة من النصارى ومن عبدة الملائكة وقوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة، وقيل غير ذلك. والنصارى من آمن بالله بقلبه أو ثبت على الإيمان مبتدأ خبره فلا خوف، والجملة خبر إن وضمير اسمها محذوف، أي من آمن منهم أو بدل من اسم إن وخبره فلا خوف، واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فات عنهم من الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا ليذكرهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى تشتهي أنفسهم جملة شرطية، وقوله فريقا من الأنبياء كذبوا وفريقا يقتلون دال على جواب الشرط وهو استكبروا، وقوله فريقا كذبوا مستأنفة كأنه قيل كيف فعلوا برسلهم، وجملة الشرط والجزاء صفة رسلا أي كلما جاءهم رسول منهم وحسبوا ألا تكون فتنة، أي حسب بنو إسرائيل ألا يصيبهم شر بما صنعوا، ومن قرأ ألا تكون بالرفع يكون أن مخففوا من المثقلة، فعاموا عن الدين والدلائل وصموا عن سماع الحق حين عبدوا العجل، ثم تاب الله عليهم ثم تابوا فقبل الله توبتهم، ثم عموا وصموا كرة أخرى كثير منهم بدل من ضمير الجمع، والله بصير بما يعملون فيجازيهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إني مخلوق مثلكم فاعبدوا خالق الكل، إنه من يشرك بالله في عبادته فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه منزله النار، وما للظالمين من أنصار، ما لهم أحد ينصرهم لأنهم ظلمه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أحد ثلاثة من آلهة، هو والمسيح وأمه، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ولم يوحدوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وضع الظاهر موضع الضمير ليعلم أن ترتب العذاب لكفرهم، ومن للبيان أفلا يتوبون إلى الله بالانتهاء عن تلك العقيدة الوخيمة بعد هذا التهديد، ويستغفرونه والله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم بعد التوبة مع هذا الذنب الجسيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما هو إلا رسول كالرسل السابقة، وأمه صديقة صدقت بكلمات ربها وكتبه، كانا يأكلان الطعام يحتاجان إليه فكيف يكونان إلهين، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون كيف يصرفون على الحق وتدبر الآيات. قل يا محمد لمن يعبد غير الله ومنهم النصارى تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يملك أن يدفع عنكم ضر المصائب ولا أن يوصل إليكم نفع الصحة والسعة، والله هو السميع بالأقوال العليم بالعقائد فيجازي عنها. قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا عن الحد فيه غير الحق حال كون دينكم غير الحق أي باطلا، وقيل صفة مصر أي غل أي غلوا باطلا، فإن غلو الحق وهو التفحص عن حقائقه محمود. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي أئمتهم الذين ضلوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأضلوا خلقا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي استمروا على الضلال وبعد بعثته وضلوا قبل عن مقتضى العقل ثم عن مقتضى الشرع. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أهل أيلة لما اعتدوا في السبت، قال داود اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قرادة، وأصحاب المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا خنازير أو ملعونون في الزبور والإنجيل على لسانهما، ذلك أي اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا عن معاولة منكر فعلوه، قيل أي لا ينتهون من تناهى عن الأمر إذا امتنع، لبئس ما كانوا يفعلون. تعجب مؤكد بالقسم، ترى كثيرا منهم من الكتاب يتولون يوالون الذين كفروا، فإن المنافقين يوالون المشركين، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم ما بعد أنه هو المخصوص بالذنب، كأنه قال لبئس زادهم إلى الآخرة، سخط الله عليهم أي موجب سخطه، وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم اتخذهم أولياء، إذ الإيمان يمنع عن ذلك، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فإنهم متفقون في الانهماك في حسدهم وعنادهم، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ عليهم القرآن بكوا واسموا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبره، وقيل ذلك بأن منهم قسيسين علماء ورهبانا أي عبادا، وأنهم لا يستكبرون كما يتكبر المشركون واليهود، وإذا سمعوا عطف على يستكبرون بيان لرقة أفئدتهم، ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع، جعلت عينهم من كثرة البكاء كأنها تسيل بأنفسها، مما عرفوا من الحق من الأولى للابتداء والثانية للتبيين. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين من الذين شهدوا بأنه حق ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم شاهدون يوم القيامة لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا، وما لنا لا نؤمن. نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم. فأجابوا: أي شيء حصل لنا؟ وقول لا نؤمن حال من ضمير لنا، أي غير مؤمنين بالله بتوحيده وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونطمع حال عامل وعامل الحال الأولى لكن مقيدا بالحال الأولى بتقدير، ونحن نطمع أو عطف على لا نؤمن أو حال من فاعل لا نؤمن. فأثابهم الله وأعطاهم بما قالوا، سألوا ربهم وتمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت غرفها خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا القول والعمل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. التكذيب بالآيات وإن كان داخلا في الكفر، لكن كفرهم لأجل تكذيبهم آيات ربهم. والكلام في بيان المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. قال في أثناء تفسير هذه الآية: قيل المائدة آخر ما نزل من القرآن فلا يشكل بشج رأسه الأشرف صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله كأنه يجيب عن إشكال يورده مستشكل، ففي قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فيقول كيف يقول الله والله يعصمك من الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض إلى الأذى وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وضرب في غزوة أحد. فقال المصنف: هذا لا يرد الإشكال، لأن سورة المائدة متأخرة في النزول، وتلك الحادثة التي أوذي فيها النبي كان صلى الله عليه وسلم كانت متقدمة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ليمسن الذين كفروا منهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم. قال: وضع الظاهر موضع المضمر أو موضع الضمير، والمراد بذلك في قوله تعالى: ليمسن الذين كفروا، أعيدت، والأصل أن تضمر، ليمسنهم عذاب، لكن هنا وضع الظاهر موضع المضمر. قال: ليعلم أن ترتب العذاب لكفرهم. وهذا كما سبق في مواضع أن الظاهر إذا وضع موضع المضمر فلذلك علل. ثم قال في قوله تعالى: وأمه صديقة، قال: صدقت بكلمات ربها وكتبه. وهل مريم أوحي إليها ونبئت؟ اختلف العلماء في نبوة مريم على قولين: القول الأول أنها نبية، وإلى هذا ذهب ابن حزم والقرطبي، والقول الثاني أنها ليست بنبية، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى رسول الله، فلما قرأ عليهم القرآن بكوا وأسلموا. فهذه الآية نزلت في أناس مخصوصين، في وفد من النصارى أسلموا، فلا تعمم، فلا يقال في هذا: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. فهذه الآية نزلت في قوم مخصوصين كانت لهم حال مخصوصة، فتلي عليهم القرآن وأسلموا، ونزلت هذه الآية في الثناء عليهم. ولا تعمم في كل نصراني، فإن النصارى يصل منهم اليوم إلى المسلمين بلاء كثير، بل أكثر الأمم التي ابتلي بها المسلمون اليوم هم النصارى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أي ما طاب ولذ منه، ولا تعتدوا، لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليها، أو لا تجاوزوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم، أو لا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه بقدر الكفاية، إن الله لا يحب المعتدين، لا يرضى عمن تجاوز الحد في الأمور. نزلت في جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تبتلوا واعتزلوا النساء وطيبات الطعام واللباس، وهموا بالإخصاء، ولذلك قيل الاعتداء والإخصاء، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، من ابتدائية متعلقة بكلوا، وحلالا مفعوله أو للتبعيض مفعول كلوا، وحلالا حال من الموصول، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قيل لما نزلت الآية في منعهم عما اتفقوا عليه من الإخصاء وغيره: قالوا يا رسول الله إنا قد حلفنا على ذلك. فنزل قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هو قول الرجل في الكلام من غير قصد، لا والله وبلا والله، أو في الهزل أو في المعصية أو على غلبة الظن أو في الغضب أو في النسيان أو في ترك المأكل والملبس، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما صممتم عليه وقصدتم إذا حنثتم. فكفارة وكفارة نكثه التي تذيب إثمه إطعام 10 مساكين، وهو من لا يجد ما يكفي، من أوسط صفة إطعام أو تقدير إطعاما من أوسط، أو طعاما من أوسط ما تطعمون أهليكم من عدله أو من أمثله. قال كثير من السلف: لكل واحد مد من بر ومعه إدامه. وقال بعضهم: نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما، وعند الشافعي: مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك: أو كسوتهم، عطف على إطعام ما يقع عليه اسم الكسوة، أو كسوة تجوز صلاته فيها. وقيل غير ذلك: أو تحرير رقبة مؤمنة، عند الشافعي فالحانث مخير بين هذه الثلاثة، فمن لم يجد واحدا منها بأن لم يفضل ما يطعم 10 مساكين من قوته وقوت، بأن لم يفضل ما يطعم 10 مساكين من قوته وقوت عياله في يومه وليلته، فصيام 3 أيام، أي فكفارة ذلك، والتتابع ليس بشرط عند الشافعي. ذلك أي المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني وحنثتم، واحفظوا أيمانكم لا تتركوها بغير تكفير أو لا تحلفوا، أو عن الحنث إذا لم يكن على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن الأفضل الحنث والكفارة. كذلك مثل ذلك البيان: يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون نعمه فيزيدنكم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر هو القمار بجميع أنواعه، والأنصاب هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها، والأزلام هي قداح كانوا يستقسمون بها، وقد مر: رجس سخط وإثم خبر للخمر، والخبر الباقي محذوف أو تقديره تعاطي الخمر والميسر، رجس من عمل الشيطان لأنه مسبب من تسويله، فاجتنبوه أي الرجس لعلكم تفلحون، لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم، يمنعكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر الأنصاب والأزلام اللذين هما من الكفر مع الخمر والميسر للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة، ولذلك خصهما بإعادة الذكر. فهل أنتم منتهون؟ من أبلغ عبارة في النهي كأنه قال: قد تلوت عليكم من أنواع الصواريف، فهل أنتم ما منتهون؟ ما أنتم على ما كنتم عليه، ولم ينفعكم الزجر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا مخالفتهما، فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، فلا ضرر له، وإنما ضررتم بأنفسكم. ولما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل التحريم وبعض الذين قتلوا يوم أحد شهداء والخمر في بطونهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إثم فيما طعموا مما لم يحرم عليهم إذا ما اتقوا الحرام وآمنوا وعملوا الصالحات وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحات، ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد وآمنوا بتحريمه، ثم اتقوا واستمروا على اتقاء المعاصي وأحسنوا العمل. ومعناه في الأول: اتقوا الشرك وآمنوا، ثم اتقوا وإداموا على ذلك وآمنوا وثبتوا عليه وزادوا إيمانا، ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا العمل، والله يحب المحسنين فلا يؤاخذهم بشيء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله يختبرنكم بشيء من الصيد، هذا في عمرة الحديبية المسلمون محرمون، والصيد من الوحش والطير تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط، تناله أيديكم تتمكنون من أخذه باليد لأن فيه صغارا وفراخا، ورماحكم تحتاجون إلى مزاولة الرمح لأن فيه الكبار، ليعلم الله ليرى الله وليتميز من يخافه بالغيب، من يخاف الله ولم يره، ومن يخاف عقاب الله وهو غائب غير شاهد، فمن اعتدى بعد ذلك الإعلام والإنذار فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون جمع حرام، ومن قتله منكم متعمدا ذاكرا لإحرامه. ولا صح عند السلف والخلف أن العمد والخطأ سيان في لزوم الكفارة دون الإثم والآية فيهما، ولذلك قيده بمتعمد أو يدل عليهما صريحا قوله ومن عاد فينتقم الله منه، فجزاء أي فعليه أو فواجبه جزاء مثل ما قتل صفة جزاء من النعم بيان للمثل، ومن قرأ فجزاء بالإضافة فمن إضافة المصدر إلى المفعول، والمثل غير زائد لأنه بصدد بيان أن الجزاء ما هو لا بيان أن عليه جزاء ما قتل. وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة على الأصح المنقول عن السلف يحكم به بالجزاء إذا واعد للرجلان صالحان، فإن الأنواع تتشابه، ففي النعمة بدنة وفي حمار الوحش بقرة منكم من المسلمين، فما حكم الصحابة بالمثل يدفعه المتبع، وإلا فلا بد من عدلين يحكمان، هذا هو الأصح. هديا حال من ضمير به، بالغ الكعبة صفة هدي والإضافة لفظية، أي واصلا إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به، أو كفارة عطف على جزاء، طعام مساكين بدل منه أو تقدير هي طعام، وظاهر التخير عليه الأكثر. وقال بعض من السلف إن لم يجد هديا يعدل إلى أن يقوم إلى أن يقوم مثل ما قتل فيشتري بثمنه. صواب يا بالمنذر على أن يقوم. أحسن الله إليكم. قال إن لم يجد هديا يعدل على أن يقوم. نعم. صلى الله عليكم على أن يقوم مثل ما قتل فيشتري بثمنه طعاما لكل مسكين مد، فإن لم يجد يصوم، أو عدل ذلك صياما أي ما ساواه من الصوم، فيصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وصياما تمييز للعدل، ليذوق وبال أمره ثقل أمره وجزاء معصيته، يوجبنا عليه ذلك ليذوق، عفى الله عما سلف قبل التحريم، ومن عاد إلى مثل ذلك فينتقم الله منه في الآخرة، أي فهو ينتقم الله منه ليصح دخول الفاعل، وعليه مع ذلك الكفارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا كفارة عليه، فإن الأمر أشد، والله عزيز ذو انتقام على المصر بالمعاصي. وحل لكم صيد البحر مما لا يعيش إلا في الماء في جميع الأحوال، وطعامه وما يتزود منه يابسا مالحا أو ما لفظه ميتا متاعا لكم وللسيارة، منفعة للمقيم والمسافر وهو مفعول له. وحرم عليكم صيد البر أي مصيدها، وعن بعضهم المراد بالصيد في الموضعين فعله ما دمتم حرما. وأما أكل لحم صيد غير المحرم لا لأجله في حال الإحرام فلا صح الجواز بدليل الحديث واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام، عطف بيان الكعبة على جهة المدح قياما للناس في أمر دينهم ودنياهم، به الحج وبه يلوذ الخائف، وهو ثاني مفعوله. جعل والشهر الحرام عطف على الكعبة، جعل الأشهر الحرم قياما للناس به الحج والأمن من القتال، والهدي ما هدي إلى الكعبة، والقلائد ذوات القلائد من الهدي ما قلد به الهدي من نار أو لحاء شجر أي على متنع له منها أنه هدي، وكانوا يؤمنون بتقليد الهدي فيما فيه يحصل القيام، ذلك أي الجعل. وقيل إشارة إلى ما في السورة من أخبار الغيب لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل الوقوع وجلب المنافع دليل كمال علمه، أو لتعلموا أننا نعلم مصالح دينكم ودنياكم فتستدلوا بهذا على أنه عالم بما في السماوات والأرض، وأن الله بكل شيء عليم تعميم بعد تخصيص. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن انتهك محارمه، وأن الله غفور رحيم لمن حافظ عليها، ما على الرسول إلا البلاغ، فإذا بلغ ليس لكم عذر في التفريط، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون من تصديق وتكذيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب الحرام والحلال ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله في الخبيث يا أولي الألباب أرباب العقول السليمة لعلكم تفلحون راجين أن تبلغوا الفلاح. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: أي من أعدله أو من أمثله. قال كثير من السلف: لكل واحد مد من بر ومعه إدامه. وقال بعضهم: نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما. وهذا هو الراجح، أن مقدار الإطعام نصف صاع، وهو يعادل بالقياس المعاصر كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو حنطة أو شعير أو غير ذلك مما يقتات في البلد، سواء أعطاه لفقير أو لعدة فقراء، فكل ذلك مجزئ. ثم قال في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، قال: فلا يؤاخذهم بشيء. وهذا تفسير للمحبة باللازم، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. ثم قال في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال القرطبي رحمه الله: ولم يرد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها إذ هي في المسجد، وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا حكى الإجماع ابن كثير أن المراد بالكعبة هنا الحرم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. قال: مما لا يعيش إلا في الماء في جميع الأحوال. وهذا تفسير حسن من المصنف رحمه الله، قال: في جميع الأحوال، أي لا يعيش في الماء في جميع الأحوال. وهذا الماء لا يختص بالبحر، قال: فيشمل النهر. وكذا لو وجد شيء من العيون فيها أسماك ونحو ذلك فإن هذا حلال. ولذلك قال مكي ابن أبي طالب رحمه الله: وكل نهر تسميه العرب بحرا، فالأنهار صيدها داخل في هذا حلال بالإجماع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا حفظكم الله. في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال المفسر أو في النسخة عندنا: ومن قرأ فجزاء بالإضافة، فمن أضاف المصدر إلى المفعول، فجزاء مثلي ولا فجزاء؟ لا، فجزاء وفجزاء في بالتنوين وترك التنوين، وترك التنوين ما في كسر. أحسن الله عليك. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تبد لكم تظهر لكم تسؤكم تغمكم وتضركم الشرطية، وما عطف عليها من الشرطية الأخرى صفة أشياء نزلت لما سئل من يطعن في نسبه من أبي، فعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي. نزلت لما سئل من يطعن في نسب من يطعن. ارفع صوتك قليلا يا احمد، قرب سماعك. احسن الله لي. نزلت لما سئل من يطعن في نسبه من ابي، فعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اخر: اين ابي؟ قال: في النار. او نزلت لما نزل وجوب الحج فقال: في كل عام. فقال: ولو قلت نعم لوجبت، فاتركوني ما تركتكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم، عفى الله عنها أي عما سلف من مسألتكم، فلا تعودوا لمثلها، فهي استئناف أو صفة أخرى، أي عن أشياء عفى الله عنها ولم يكلف بها، والله غفور حليم لا يعاجلكم بالعقوبة. قد سألها أي عن الأشياء بالحذف والإيصال، وقيل الضمير إلى المسألة التي دل عليها لا تسأل، فيكون في موقع الصدر وليس من قبيل سألته درهما، لأنهم ما طلبوه بل سألوا عنه قوم من قبلكم، متعلق بسألها، ثم أصبحوا بها أي بالأشياء أو بسببها كافرين، لأنهم تركوها وهجروها. وقد وردت: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير، فلا يطلب إلا مفعولا واحدا. ومن زائدة وهي ناقة ولدت 5 أبطن بحروا، أي شقوا أذنها، وتركوا الحمل والركوب عليها، ولا سائبة هي ناقة لا تركب ولا تحبس عن كلاء وماء لنذر صاحبها إن حصل ما أراد من شفاء المريض أو غيره أنها سائبة. ولا وصيلة، الشاة إذا نتجت 7 أبطن نظر إن كان السابع ميتا، فهو للرجال دون النساء، وإن كان ذكرا فهو مذبوح للرجال، وإن كان أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كان ذكرا وأنثى خلوا الذكر أيضا من أجل الأنثى، وقالوا: وصلت أخاها ولبنها للرجال ولبنها للرجال. ولا حام، هو الفحل إذا نتج من صلبه 10 أبطن، 10 أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يحمل عليه. وقد قيل في تفسيره: كل واحد غير ما نقلناه. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فهي في تحريمهم هذه الأنعام، وأكثرهم لا يعقلون جهلة كالأنعام، بل هم أضل، أو أكثرهم مقلدون لرؤسائهم لا يعرفون أن ذلك افتراء منهم. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في الفرائض والسنن، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من سننهم السيئة، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الواو الحال والهمزة للإنكار، أي أحسبهم وجدان آبائهم على هذا المثال. ولو كان الحال أن آباءهم جهلة ضلال. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، جهلة ضلال. أحسن الله إليكم. ولو كان الحال أن آباءهم جهلة ضلال. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الجار والمجرور اسم فعل، أي الزموا صلاحها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيه رخصة في ترك الحسنة إذا علم عدم قبولها، أو فيها مفسدة أو وإضرار له منها. اتفقت كلمة السلف على ذلك، والأحاديث تدل عليه، أو معنى إذا اهتديتم، إذا تمرتم بالمعروف وأمرتم به وانتهيتم عن المنكر ونهيتم عنه حسب طاقتكم. والمراد المنع عن هلاك النفس أسفا على ما عليه الكفرة والفسقة، كقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهو استئناف أو جواب للأمر، أي إن لزمتم أنفسكم لا يضركم، والقياس الفتح، لكن أوثرت ضمة الراء لاتباع الضاد. إلا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وعد ووعيد للفريقين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إضافة إلى الظرف على الاتساع، إذا حضر أحدكم الموت ظرف لشهادة، وحضوره ظهور أمارته حين الوصية بدل من الظرف، وفيه دليل على أن الوصية مما لا ينبغي التساهل فيه. 2 خبر شهادة، أي شهادة بينكم 2، أو فاعلها، أي فيما فرض عليكم أن يشهد 2، ذوى عدل منكم من المسلمين وقيل من أقاربكم، وهما صفتان لاثنان أو آخران عطف على اثنان، من غيركم من غير المسلمين أو من غير أقاربكم إن أنتم ضربتم في الأرض، أي شهادة غير المسلمين إذا كنتم في السفر يعني لم تجدوا مسلما فأصابتكم مصيبة الموت عطف على ضربتم، وجوب الشرط محذوف وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم في سفر ولم تجدوا مسلمين فيجوز إشهاد غير المسلمين، تحبسونهما تقفونهما صفة لآخران أو استئناف كأنه جواب ما قيل، كيف نعمل إن ارتبنا في الشاهدين من بعد الصلاة أي صلاة العصر، فإن أهل الكتاب أيضا يعظمونها، أو بعد صلاة ما أو بعد صلاتهم، فيقسمان بالله إن ارتبتم أي إن ارتاب أحد الوارثين فيهما حبسهما للحلف لا نشتري به بالقسم ثمنا، الجملة مقسم عليه أي لا نستبدل به عرضا من الدنيا، أي لا نحلف كاذبا ولو كان من نقسم له ذا قربى قريبا منا لا نحلف له كاذبا، أي نحن رجال عادتنا الصدق لنا أو علينا، ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بإقامتها، إنا إذا لمن الآثمين إن كتمنا، فإن عثر اطلع على أنهما أي آخرين استحقا إثما استوجبا إثما بيمينهما الكاذبة، فآخران فشاهدان آخران يقومان مقامهما خبر لقوله فآخران، من الذين جنى عليهم وهم الورثة، فضمير استحق للإثم أي ارتكب الذنب بالقياس إليهم، الأوليان أي آخران بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما، استئناف كأنه قيل من هما، قال هم الأوليان الأوليان أي أحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. نعم أحسن الله إليكم، الأوليان أي أحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما، استئناف كأنه قيل من هما، قال هم الأوليان أو بدل من آخران، ومن قرأ الأولين فهي صفة أو بدل من الذين، ومن قرأ استحق غير مجهول فهو فاعل أي من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان بالشهادة أو يجردوهما للقيام بالشهادة، فيقسمان بالله عطف على يقومان، لشهادتنا أحق بالاعتبار من شهادتهما أو أصدق، وما اعتدينا ما تجاوزنا عن الحق فيها، إنا إذا لمن الظالمين، إن اعتدينا ذلك أي الحكم الذي تقدم، أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي أقرب أن يأتي الشهداء بشهادتهم على نحو تلك الحادثة فلا يغيرونها، أو يخافوا أن ترد أيمان على المدعين وهم أولياء الميت، بعد أيمانهم إذا ظهر للأولياء أمارات كذب الشاهدين فيتضح، أي أقرب إلى أحد الأمرين أداء الشهادة على الصدق أو الامتناع عن أدائها بالكذب، واتقوا الله واسمعوا بسمع إجابة ما أمرناكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي إن لم تسمعوا كنتم فاسقين والله لا يهديهم، ومحصل الآية أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد على وصيته اثنين من المسلمين أو من قرابته، فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غيرهم، ثم إن وقع ارتياب فيهما أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت أيضا، فإن اطلع بأمارة ومظنة على كذبهما أقسم آخران من أولياء الميت، هكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآيات، قرر هكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآيات غير واحد من السلف والتابعين، وهو مذهب الإمام أحمد والقاضي شريح في خاصة مثل هذه الواقعة. وقال بعضهم: حكم الآية منسوخ إن أريد من الغير الكافرون، فإن شهادة الكافر كانت في بدء الإسلام ثم نسخت. وقال بعضهم: المراد من الشهادة الوصايا، وكون الوصي اثنين للتأكيد، فإنهم قالوا: لا نعلم حكما، لا نعلم حكما يحلف فيه لا نعلم حكما يحلف فيه الشاهد، وهو خلاف الظاهر المتبادر. وسبب نزول الآية أن رجلا من المسلمين خرج مسافرا معه رجلان من أهل الكتاب، ومات بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة مموها بالذهب، فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، فأحلفهما بعد صلاة العصر، فحلف على أنهما ما اطلعا على الإناء، ثم وجد الإناء عند من اشترى منهما، فقام رجلان من أوليائه فحلف: إن الإناء لنا، وأخذ يوم يجمع الرسل، أي أذكر يوم جمعهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. وفجزاء فيها قراءتان بالتنوين وترك التنوين، فجزاء مثل على التنوين تبطل الإضافة، وإذا ترك التنوين أضيف ما بعدها فجزاء مثلي. وهذا الذي قصد المصنف رحمه الله، قال: ومن قرأ فجزاء بالإضافة، أي بإضافة إلى مثل، فمن إضافة المصدر، فالجر في مثل وليس في جزاء قولا واحدا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله، في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين أو من غير أقاربكم، المقصود من غير المسلمين. وفي خلاصة أو في آخر هذه الآية لخص المصنف وذكر أقوال العلماء، والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز شهادة الذمي على المسلم، مذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز شهادة الذمي على المسلم. وقال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية وقول أحمد في قبول شهادتهما، القول الثاني قبول الشهادة، وهذا ممن قال به الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية وقول أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع، يعني الوصية في السفر عند الموت إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين، وهو ضرورة يقتضي التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا، فالشهادة في غير حال الضرورة لا تقبل، لكن في مثل هذه الحال إذا احتيج إلى الكافر فلا بأس بقبول شهادته، فتكون الآية محكمة. ولذلك لخص المصنف الأقوال، قال: ومحصل الآية، وهذا صنيع حسن، هذه الآية كما قال مكي بن أبي طالب من أصعب الآيات تفسيرا وقراءة وإعرابا وتوجيها، فذلك لخص المصنف قال: ومحصل الآية أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد على وصيته اثنين من المسلمين أو من قرابته، هذا لا أشكال فيه، فإن لم يجد بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم. ثم ذكر بعد ذلك، قال: هكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة السلف، وهو مذهب أحمد والقاضي شريح، أي جواز شهادة غير المسلم وهو الذمي في حال الحاجة لذلك في حال السفر. قال: وقال بعضهم حكم الآية منسوخ إن أريد من الغير الكافرون، والراجح أن حكم الآية أن الآية محكمة، ولكن هذه الشهادة لا تجوز إلا عندما يحتاج إليهما، أما أن يجد المسلم ويعدل عنه إلى شهادة كافر هذا لا ينبغي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل أي أذكر يوم جمعهم، وقيل ظرف ليهدي أو بدل اشتمال من مفعول التقوا، فيقول لهم ماذا أجبتم، أي إجابة أجبتم، إجابة إقرار أو إنكار. قالوا: لا علم لنا، إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا أو بالنسبة إلى علمك. إنك أنت علام الغيوب، فتعلم ما نعلم وما لا نعلم. وهذا السؤال لتوبيخ الأمم، إذ قال الله بدل من يوم الجمع أو بتقدير أذكر: يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك قويتك، ظرف نعمتي أو حال منهما، بروح القدس جبريل، وقيل بكلام ونفس وقيل بكلام ونفس يحيى به الدين والموتى، تكلم الناس بدعوتهم إلى الله تعالى في المهد وكهلا، عطف على محل في المهد فإنه حال. قالوا: وما وصل إلى سن من الكهولة ففيه إشارة إلى نزوله من السماء، وهو آية من آياته: وإذ علمتك الكتاب، الخط والحكمة، الفهم، والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، تشكله وتصوره على هيئة طائر بإذني لك في ذلك، فتنفخ فيها في تلك الصورة فتكون طيرا تطير بإذني وأمري، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، بأن تدعوهم فيقومون من قبورهم بإرادة الله وقدرته، وإذ كففت بني إسرائيل عنك أي عن قتلك، إذ جئتهم بالبينات، ظرف لكففت، فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت ألهمت أو بلسانك إلى الحواريين أصحابه وأنصاره أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد يا الله أو يا أيها الرسول بأننا مسلمون منقادون مخلصون، إذ قال الحواريون منصوب بذكر: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، وهذا كما تقول هل تستطيع أن تجيء معي، عالما باستطاعته أي هل تفعل أم لا، أو بمعنى هل يعطيك ربك بإجابة سؤالك، فيكون أطاع واستطاع بمعنى كأجاب واستجاب، وقيل شكوا أي في قدرة الله، وقيل شكوا أي في قدرة الله. ولذلك أجابهم عيسى عليه السلام بقوله: اتقوا الله. ومن قرأ هل تستطيع بالتاء وربك بالنصب، فمعناه هل تستطيع سؤال ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال عيسى اتقوا الله في سؤاله. القراءة الأولى هل يستطيع ربك، والقراءة الثانية هل تستطيع ربك، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. ومن قرأ هل تستطيع بالتاء وربك بالنصب، فمعناه هل تستطيع سؤال ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال عيسى اتقوا الله في سؤالها إن كنتم مؤمنين، أي لا يليق اقتراح الآيات بعد الإيمان. قالوا نريد أن نأكل منها، فأجابوا بأن طلبها لأجل الحاجة، لا أنا نطلب آية، وتطمئن قلوبنا بزيادة علمنا ونعلم علم مشاهدة بعد ما علمناه، علم إيمان أن قد صدقتنا فيما وعدتنا أو في نبوتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي من الشاهدين على تلك المائدة الدالة على نبوتك، أو من الشاهدين عليها عند من لم يحضرها من بني إسرائيل، وعليها متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا نداء ثاني، فإن اللهم لا يوصف ولا يبدل منه، أنزل علينا مائدة أي خوان إذا كان فيه الطعام من السماء تكون لنا عيدة، العيد اسم ليوم فيه سرور مخصوص، فضمير تكون للمائدة على حذف مضافين، أي تكون يوم نزولها، أو اسم سرور يعود فلا حذف، لكن في الإسناد مجاز لأولنا بدل من لنا وآخرنا لمتقدمين ومتأخرين، أو يأكل منها أولنا وآخرنا، أو وآية منك على كمال قدرتك وصحة نبوتي وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله مجيبا له: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد نزولها منكم فإني أعذبه عذابا تعذيبا لا أعذبه، الضمير للمصدر، فيكون في موقع المفعول المطلق ويقوم مقام العائد، فإن لا أعذبه صفة عذابا أو من باب الحذف والإيصال، أي لا أعذب به أحدا من العالمين عالمي زمانهم، والأصح أن المائدة نزلت وكفروا بها فمسخوا قردة وخنازير، قيل ما مسخ أحد قبلهم خنزيرا، فالعالمين مطلق. قال عبد الله بن عمر: أشد الناس عتابا يوم القيامة المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. وإذ قال الله يوم القيامة، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، قال: أي أذكر يوم جمعهم. ثم قال في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس. قال جبريل: وقيل بكلام ونفس يحيي به الموجود الدين والموتى، العبارة فيها قلق، يحيي به الموتى هذا ظاهر، أما الدين لعله يقصد الشرع، أي وقيل بكلام يحيي به الدين، أي الدين في نفوسهم لما يأتي به من الآيات، قد تكون هكذا. ومن كانت عنده نسخة أخرى فيها غير هذه العبارة فليكتب في المجموعة. ثم قال تعالى، ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الأصح أن المائدة نزلت، وهذا هو قول الجمهور، ولذلك قال البغوي رحمه الله: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها نزلت، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو المروي عن ابن عباس وسلمان الفارسي وسعيد بن جبير وعكرمة، وهو اختيار ابن جرير، اختيار ابن جرير وابن الجوزي والسمعاني وابي جعفر النحاس وابن جزي الكلبي وابن كثير والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عاشور والشوكاني وغيرهم. فالأصح أن هذه المائدة التي طلبوها نزلت عليهم وكفروا بها فمسخوا قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ قال الله يوم القيامة تقريعا وتوبيخا للنصارى: على رؤوس الأشهاد يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، صفة إلهين أو متعلق باتخذوني. قال: سبحانك أنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ينبغي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله، فمتعلق لي يحق المقدر قبله، فإن تقديم صلة الجار على المجرور ممتنع، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، تصريح بنفي المستفهم عنه، أن اعبدوا الله ربي وربكم بدل من ضمير به، والمبدل ليس في حكم المطروح بالكلية، أو عطف بيان له، وكنت عليهم شهيدا مشاهدا لأحوالهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني بالرفع إلى السماء والتوفي أخذ الشيء وافيا، كنت أنت الرقيب عليهم المراقب لأحوالهم، وأنت على كل شيء شهيد مطلع عليه، إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل في ملكه، وإن تغفر لهم مع كفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم القوي القادر على الثواب والعقاب، لا تثيب ولا تعاقب إلا عن حكمة والمغفرة وإن كانت قطعية الانتفاع في الكفار بحسب الوعيد، لكن يحتمل الوقوع واللا وقوع بحسب العقل فجاز استعمال إن فيه. ومسألة الكلام أن غفران الشرك جائز عندنا وعند جمهور البصريين من المعتزلة، قيل معناه إن تعذبهم أي من يكفر منهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم أي من أسلم منهم. قال الله مجيبا لرسوله فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى: هذا يوم ينفع الصادقين المستمرين صدقهم في دنياهم إلى آخرة. معي بن عباس رضي الله عنهما معناه ينفع الموحدين توحيدهم والمشار إليه يوم القيامة. ومن قرأ يوم بالنصب فيكون ظرفا لقال والمشار إليه قوله يا عيسى بن مريم أنت إلى آخره. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن هذا نفع هذا نفعهم ذلك الفوز العظيم. له ملك السماوات وله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن خلقا وملكا، فلا شك في كذب زعم النصارى، وهو على كل شيء قدير، فلا يكون إلا هو وحده إله، لأنه لو كان متعددا لابد أن يكون كل واحد قادرا على كل شيء، وهذا محال. والحمد لله حق حمده. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، جمع السماوات لظهور تعددها دون الأرض، وجعل الظلمات والنور أي أنشأهما وجمع الظلمات لكثرة أسبابها، فإن لكل جرم نورا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عطف على الحمد لله وثم للاستبعاد، ومفعول يعدلون محذوف أي يسوون الأوثان بربهم أو بربهم، متعلق بكفروا ويعدلون من العدول لا من العدل، وصلته محذوفة أي يعدلون عنه، وقيل الباء بمعنى أن سيتعلق بيعدلون. هو الذي خلقكم ابتدى خلقكم من طين فإن آدم منه، ثم قضى أجل أي الموت، وأجل مسمى أي الآخرة عنده لا يعلمه إلا هو، ومدة الدنيا وعمر الإنسان أو النوم والموت أو مدة العمر ومدة البرزخ، والواو إما للعطف على هو الذي أو للحال. ثم أنتم تمترون تشكون في أمر الساعة، وهو الله في السماوات وفي الأرض متعلق بالله باعتبار المعنى الوصفي الذي ضمنه اسم الله، وهو مقولية هذا الاسم عليه خاصة أو متعلق بقوله يعلم، ولا يلزم كون ذاته أو علمه فيهما، بل يكفي كون المعلوم فيهما، وهو إما خبر ثان أو حال. سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من خير وشر، وما تأتيهم من آية من زائدة للاستغراق، من آيات ربهم الدالة على وحدانيته، ومن تبعيضية لا تبينية إلا أن تكون النكرة في النفي بمعنى جميع الأفراد، إلا كانوا عنها عن التفكر فيها معرضين لا يلتفتون إليها. فقد كذبوا بالحق أي القرآن لما جاءهم أي نعرضوا، فلا تعجل، فإنهم كذبوا بأعظم آية، وهذا أشد من الإعراض، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يخبر القرآن وأحواله بأنهم بأي شيء استهزؤوا، وهذا تهديد ووعيد شديد. ألم يروا كم قوم أهلكنا من قبلهم من قرن، والقرن أهل كل عصر أو مدة أعمال الناس، مكناهم في الأرض أعطيناهم من العمر والمال ما لم نمكن لكم ما لم نعطه لكم، وأرسلنا السماء المطر والسحاب عليهم مدرارا كثير الدرع الصب، وجعلنا النار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم بالعذاب من القحط والصواعق وغيرهما، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بدلا منهم، فليخافوا أن تفعل بهم كما فعلنا بهؤلاء ولو نزل أحسن الله إليكم فليخافوا أن نفعل بهم كما فعلنا بهؤلاء ولو نزلنا عليك كتابا مكتوبا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، واللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة، فإن الأكثر أنه بعد المعاينة، وأكثر السحر والتزوير في المرأة. لقال الذين كفروا عنادا إن هذا ما هذا إلا سحر مبين، قيل نزلت حين قالوا لا نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملك يشهدون أنه من عند الله، وقالوا لولا هلا أنزل عليه على محمد ملك يخبرنا أنه نبي، ولو أنزلنا ملكا بحيث يرونه كما اقترحوا لقضي الأمر لحق إهلاكهم وعذابهم، فإن سنة الله جرت على أن من اقترح آية ولم يؤمن بها بعد نزولها استوصلوا بالعذاب ثم لا ينظرون لا يمهلون. ولو جعلناه أي الرسول الذي أنزل على محمد ملكا يشهد على صدقه لجعلناه رجلا في صورة رجل، فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته أو معناه. ولو جعلنا أو معناه ولو جعلنا الرسول إليكم بدل الرسول البشري ملكا فإنهم قالوا أيضا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وللبسنا عليهم ما كانوا يلبسون وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فينفون رسالته ويقولون هو بشر مثلنا كما يقولون في شأن محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد استهزئ برسل من قبلك تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام فحاق أحاط أو أنزل أو أنز أو أحاط أو أنزل بالذين سخروا منهم من الرسل وبال ما كانوا به يستهزئون. قل لهم يا محمد سيروا في الأرض بالأقدام وبالعقل والفكر ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فتعتبروا. قل لمن ما في السماوات والأرض خلقا وملكا قل لله فإن الكفرة متفقون معكم في ذلك فإن هذا من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن ينكره. كتب التزم على نفسي الرحمة لطفا وفضلا فمن أقبل إليه مع عظم ذنبه قبيله لا يجمعنكم أي في القبور إلى يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم لا ريب فيه أي في اليوم. الذين خسروا أنفسهم بتضييع الفطرة والعقل نصب على الذم أو رفع أو مبتدأ ما بعد أو مبتدأ ما بعد خبره فهم لا يؤمنون. فإن استعمال العقل باعث على الإيمان. وله عطف على لله في قل الله ما سكن في الليل والنهار أي وله ما استقر في الأزمنة وهو من السكنى قيل تقدير ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر وهو السميع لكل مسموع العليم بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء. قل أغير الله أتخذ وليا إنكار لاتخاذ غير الله تعالى وليا معبودا ربا فاطر السماوات والأرض مبدعهما صفة الله فإنه بمعنى الماضي فالإضافة معنوية وهو يطعم ولا يطعم يرزق ولا يرزق لا أحد إلا يحتاج إليه وهو غير محتاج إلى أحد. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة ولا تكونن عطف على أمرت أي قيل لي لا تكونن أو على قل من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. جواب الشرط دال عليه أخاف والشرط معترض بين الفعل ومفعوله وفيه تعريض بأنهم مستوجبون العذاب بألطف وجه. من يصرف العذاب عنه يومئذ فقد رحمه وأنعم عليه. ومن قرأ يصرف مبني الفاعل فالضمير لله والمفعول وهو العذاب محذوف وذلك الصرف والرحم الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر كمرض وبلاء فلا كاشف له لا قادر على رفع إلا هو. وإن يمسسك بخير كصحة ونعمة فهو على كل شيء قدير فيقدر على حفظه وإدامته ولا رد لفضله. وهو القاهر فوق عباده قهر استعلى عليهم فهم تحت تسخيره. وهو الحكيم في أمره الخبير بخفايا العباد. قل أي شيء أكبر شهادة نزلت حين زعم قريش أن أهل الكتاب ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فسألوا عنه من يشهد بنبوتك. قل الله أعظم شهادة فإن أعظمية شهادة الله تعالى أمر لا ينكر. شهيد أي هو شهيد بيني وبينكم أو الله مبتدأ وشهيد خبر فإنه إذا كان هو الشهيد فأكبر شيء شهادة شهيد له. وأوحي إلي هذا القرآن الذي ترونه ناطقا بحجج وبينات لأنذركم به يا أهل مكة ومن بلغ وسائر من بلغه من الأسود والأحمر. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تقدير لهم مع إنكار. قل لا أشهد بما تشهدون. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون من الأصنام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد عليه الصلاة والسلام بنعته المذكور في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم بحيث لا يشكون في رسالته فعدم شهادتهم برسالته لعنادهم. الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب وهدروا ما في كتاب فهم لا يؤمنون به. ومن أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا ككذب المشركين وأهل الكتاب أو كذب بآياته كالقرآن ومعجزات محمد عليه الصلاة والسلام. أي لا أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين، فكيف بمن جمع بينهما؟ إنه أي أن الشأن لا يفلح الظالمون فضلا ممن هو أظلم. ويوم أذكر ويوم أي أذكر أي أذكر نحشرهم جميعا العابد والمعبود، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركاء حين يشاهدون آلهتهم في غاية الهوان فيسأل عنهم تقريعا وتوبيخا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا أي لم تكن غاية فتنتهم ومقالتهم ومقاتلتهم وكفرهم في الدنيا إلا التبري في الآخرة أو عاقبة افتتانهم ومحبتهم في الأصنام إلا التبري أو معذرتهم أو جوابهم وسماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا به خلاص يقال فتنت الذهب إذا خلصته. ومن قرأ بنصب فتنتهم فتكون تأنيث الفعل الخبر كقولك من كانت أمك والله ربنا ما كنا مشركين فيحلفون بالكذب لحيرتهم فعينئذ يختم على أفواههم ويشهد عليهم جوارحهم. وانظر كيف كذبوا على أنفسهم في الآخرة بنفي شركهم في الدنيا وضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب عنهم ما كانوا يفترون إلهيته وشفاعته. ومنهم من يستمع إليك إذا قرأت القرآن كأبي كأبي جهل والوليد وأضرابهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية قراءة أن يفقهوا أو عن أن وفي آذانهم وقرا ثقالا وصمما مثل نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبول القرآن واعتقاد صحته بالأكنة والوقر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لقوة عنادهم حتى إذا جاءوك بلغ عنادهم إلى أنهم إذا جاءوك يجادلونك جملة حالية يقول الذين كفروا جواب إذا وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لها إن هذا إلا أساطير الأولين والأساطير الأباطير أو أحاديث الأمم السالفة التي سطروها في كتبهم وهم ينهون الناس عنه استماع القرآن أو عن الإيمان وينأون عنه يتباعدون عنه بأنفسهم وعن بعض السلف أنه في شأن أبي طالب فمعناه ينهون عن التعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذاي ويتباعدون عنه فلا يؤمنون به وإن يهلكون وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون ذلك. ولو ترى جوابه محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا وحالا عجيبا إذ وقفوا على النار وعاينوا ما فيها من أنواع العذاب فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب عطف على نرد فيكون المعنى على تمني مجموع الأمرين أو عطف على التمني عطف إخبار على إنشاء وهو جائز باقتضاء المقام أو حال. وأما على قراءة النصب فبإضمار أن بعد الواو كما بعد الفاء بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم إضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني ما كانوا يخفون من قبل أي ظهر لهم قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجرا لا محبة للإيمان. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر لقضاء شقاوتهم في الأزل وإنهم لكاذبون فيما وعدوا صريحا ضمنا. وقالوا عطف على لعاد أو نهو استئناف بذكر ما قالوا في الدنيا إن هي أي الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على مسألة ربهم وتوبيخهم وقيل أي بين يديه قال استئناف فكان سائلا قال ماذا قال ربهم حينئذ أليس البعث بالحق قالوا بلى وربنا إقرار مؤكد باليمين لكن لا ينفعهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب كفركم. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الأنعام فقال في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور قال وجمع الظلمات لكثرة أسبابها فإن لكل جرم نور. ومفردة النور والظلمات في القرآن الكريم جاءت في مواضع كثيرة كلها بمعنى الإيمان والكفر إلا هذا الموضع الذي في أول سورة الأنعام فهو بمعنى الليل والنهار وأما ما عدا هذا الموضع فهو بمعنى الإيمان والكفر. وقال تعالى في هذه السورة خلق قال في خلق السماوات والأرض خلق وفي الظلمات والنور جعل ووجه ذلك لأن السماوات والأرض أجرام تناسب فيهما الخلق، والظلمات والنور أعراض تناسب فيهما الجعل. ثم قال المصنف عفى الله عنه في قوله تعالى: وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده، قال: قهره استعلى عليهم فهم تحت تسخيره. وهذا فرار منه عفى الله عنه، وعدول منه عن إثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. والواجب إثبات علو الذات لله على ما يليق بجلاله، فالله له نوعان من العلو: علو ذات وعلو صفات، أو بعض العلماء يجعلها ثلاثة أقسام: علو قهر وعلو قدر وعلو ذات. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ثم ذكر القراءة الأخرى قال أو عطف على التمني، قال: وأما على قراءة النصب فإضمار أن بعد الواو، يا ليتنا نرد ولا نكذب في قراءة ولا نكذب، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث وما يتبعه حتى إذا جاءتهم الساعة غاية لكذبوا أو من مات فقد قامت قيامته بغتة، فجأة مفعول مطلق لأنها نوع من المجيء أو حال. قالوا يا حسرتنا تعالي فهذا أوانك على ما فرطنا قصرنا فيها في الدنيا أو في الساعة أي في شأنها، وهم يحملون أوزارهم آثامهم على ظهورهم تمثل ذنوبهم بأقبح صورة منتنة، فتركب عليهم وتسوقهم إلى النار، ألا ساء ما يزرون بئس شيئا يزرونه وزرهم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو لأنها تنقضي عن قريب ولا تعقب منفعة، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوام لذاتها ومسراتها، أفلا تعقلون أنها كذلك، قد نعلم إنه أيشان ليحزنك الذي يقولون تسلية لرسوله فيما قال الكفار إنك كذاب، فإنهم لا يكذبونك في نفس الأمر أو في السر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لكنهم لظلمهم جحدوا الآيات وكذبوا بها نزلت حين قال أبو جهل: لا نكذبك لكن نكذب بما جئت به، أو لما سئل أبو جهل عنه قال: والله إنه لصادق وما كذب قط، لكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بمعونتهم وإهلاك أعدائهم، فاصبر أنت أيضا كما صبروا فسيجيء نصرك، وما مصدرية ولا مبدل لكلمات الله لمواعيده وحكمه، ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعض أخبارهم كيف صبروا وكيف دمرنا قومهم، وإن كان كبر عظم وشق عليك إعراضهم عن الإيمان، فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلب منفذا في الأرض تنفذ فيه إلى جوفي، أو سلما مصعدا في السماء تصعد إليه فتأتيهم من الأرض أو السماء بآية، وجواب الشرط الثاني مقدر أي ففعل، والجملة جواب الأول يعني لا مغير لحكم الله، فاصبر ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو أراد جمعهم على الهدى لجمعهم وهداهم، ولكن لم يتعلق به مشيئته، فلا تكونن من الجاهلين بالحرص على خلاف مرادنا والجزع، فإنه دأب الجهلة، إنما يستجيب أي يجيب دعوتك بالإيمان الذين يسمعون، لا من ختم الله على سمعه فلا يتأمل ولا يفهم، والموتى يبعثهم الله أي الكفار الذين كالموتى لا يسمعون يبعثهم الله فيعلمون حين لا ينفعهم ثم إليه يرجعون للجزاء، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه كملك يشهد له، وكقولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قل إن الله قادر على أن ينزل آية وفق ما طلبوا، ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه قادر على ذلك، وأنه لو أنزل ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما هو سنة الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم والمبالغة بحيث لا يبقى وهم خروج شيء من الأفراد لكون الوصفين من أوصاف الجنس دون النوع، فيشعر بأن القصد فيهما إلى الجنس. إلا أمم أمثالكم مقدرة أرزاقها وآجالها محفوظة أحوالها. أصناف تعرف بأسمائها، وجمع الأمم للحمل على المعنى. ما فرطنا ما أهملنا في الكتاب في اللوح المحفوظ من شيء، فإنه مشتمل على ما يجري في العالم. ومن شيء أي شيء من التفريط فيكون مصدر، فإن فرط غير متعد بنفسه. ثم إلى ربهم يحشرون أي الأمم كلها، فينصف بعضها عن بعض. وإذا الوحوش حشرت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما موت البهائم حشرها. والذين كذبوا بآياتنا صم عن سماع آياتي سماع قبول وتأثر وبكم لا ينطقون بالحق في الظلمات خبر ثالث أو حال عن المستكن في القبر ظلمة الكفر والجهل والعناد. من يشاء الله إضلاله يضلله فيميت على الكفر، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم فيميته على الإيمان. قل يا محمد للكفرة أرأيتكم أخبروني استفهام وتعجب الكاف لتأكيد الفاعل لا محل له من الإعراب، وهو من وضع السبب موضع المسبب. فإنه وضع الاستفهام عن العلم موضع الاستخبار لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به. إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة والقيامة وأهوالها غير الله تدعون في صرف العذاب عنكم، وهو متعلق الاستخبار. إن كنتم صادقين في أن الأصنام آلهة فأخبروني لما لا تعبدون أصنامكم في ذلك الحال، بل إياه تدعون تخصونه بالدعاء كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فيكشف ما تدعون الله إليه إلى كشفه إن شاء، لكن لم يشاء كشف عذاب الآخرة عنهم. وتنسون ما تشركون فلا تذكرونه في ذلك الوقت. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي الرسل فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء بالشدة والجوع والضراء الأمراض والنقصان لعلهم يتضرعون لكي يسألوا ربهم متذللين تائبين. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا حاصر نفي التضرع، لكن جاء بلولا ليفيد أنه لم يكن لهم عذر سوى العناد والقساوة، لأن لولا يفيد اللوم والتنديم، وذلك إنما يحسن إذا لم يكن في ترك الفعل عذر وعنه مانع. ولكن قست قلوبهم ما رقت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فأصروا عليه. فلما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء ولم يتعظوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من أنواع النعم استدراجا ليكون الأخذ والهلاك أشد عليهم وأفظع، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وحسبوا أنهم على شيء أخذناهم بغتة فجأة مفعول مطلق لأنها نوع من الأخذ، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا آخرهم لم يترك منهم أحد والحمد الحمد لله رب العالمين على إهلاك الظلمة الذين من شؤمهم تقطع الرحمة وتحزن الطير في وكره. قل أرأيتم أيها المشركون إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وصمكم وعماكم وختم على قلوبكم حتى لا تفهموا أشياء، من إله غير الله يأتيكم به بما أخذ وختم أو بأحد هذه المذكورات؟ انظر كيف نصرف الآيات نوضحها ونكررها ثم هم يصدفون يعرضون. قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة على غفلة أو ليلا أو جهرة معينة تعلمون نزوله أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فإن الموحدين لا يهلكون بالعذاب البتة، بل أولئك لهم الأمن كما فعل بالأمم الماضية ما نزل العذاب إلا بعد تمييز المسلمين، ولو نزل على مسلم مصيبة فهي ليست في عذاب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح العمل فلا خوف عليهم بالعذاب ولا هم يحزنون. على ما فات من دنياهم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يصيبهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. قل لا أقول لكم لكم عندي خزائن الله فأعطيكم ما تريدون ولا أعلم الغيب فأخبركم بكل ما تسألون عطف على عندي خزائن الله وقيل على لا أقول ولا أقول لكم إني ملك فأقدر على ما يقدر إن أتبع إلا ما يوحى إلي وحاصر لا أدعي ما تستبعده العقول بل أدعي النبوة كما كان لكثير من البشر قل هل يستوي الأعمى والبصير مثل المثل الجاهل والعالم أي لا يستوي متبع الوحي ومن ضل أفلا تتفكرون أنه لا تستوي كقوله تعالى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وأنذر به بالقرآن. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك أي في نفس الأمر أو في السر وإنما تكذبهم في الظاهر لكن هم في قرارة أنفسهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق لكن تكذبهم في الظاهر ليصدوا عنه ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه قال إتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم والمبالغة بحيث لا يبقى لا يخرج شيء فهذه المخلوقات إما تدب على الأرض أو تطير في السماء فلا يخرج شيئا لا يخرج شيء منها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء قال بالبأساء بالشدة والجوع وهذا ضرب مثل على بعض ما يكون فيه بأساء قد يكون بالشدة قد يكون بالجوع قد يكون بالمرض أو غير ذلك أو غير ذلك بما يكون فيه بؤس والضراء الأمراض والنقصان ونحو ذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فالله سبحانه وتعالى يرسل هذه المصائب ليعود الخلق فأهل الإيمان إذا جاءتهم المصيبة اتعظوا وعلموا أنهم ما أصابهم هذا الأمر إلا لذنب أو خطأ أو تقصير وأما أهل الغفلة فلا يزدادون إلا عتوا ونفورا نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يخافون هول يوم الحشر لا من جزم استحالته ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشفعهم بغير إذنه إن أراد العذاب بهم والجملة حال لعلهم يتقون عن كفرهم ومعصيتهم ولا تطرد الذين لا تبعدهم عنك يدعون ربهم بالغداة والعشي يصلون المكتوبات في ليلهم ونهارهم أو صلاة الصبح والعصر أو يذكرون ربهم يريدون وجهه أن يعبدونه حال كونهم مخلصين فيها ما عليك من حسابهم من شيء من زيدة للاستغراق وفاعل عليك الاعتماد على النفي ومن حسابهم حال من شيء أو من شيء مبتدأ وما عليك خبره والحال من ضمير في الخبر أي من شيء من تبعات حسابهم ليست عليك ولا تكلف أمرهم وما من حسابك عليهم من شيء وليست تبعات حسابك عليهم ولا يكلفون أمرك أو معناه إنما حسابهم على الله ليس عليك كما أنه ليس عليهم من حسابك من شيء كقول نوح عليه السلام في جواب قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين فتطردهم جواب النفي فتكون من الظالمين جواب النهي نزلت في فقراء المؤمنين قال رؤساء قريش يا محمد نح هؤلاء الأعبد عن مجلسك حتى نجالسك ونسمع كلامك وكذلك مثل ذلك الفتن العظيمة فتنا ابتلينا بعضهم ببعض ليقولوا رؤساء قريش قالوا في شأن فقراء المسلمين وضعفائهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا إنكار لأن يخصهم الله بهداية ونعمة كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه واللام للعاقبة للتعليل أليس الله بأعلم بالشاكرين هذا جواب لقولهم أي الله أعلم بمن يشكر الإيمان وطبعه مستقيم فيهديه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هم فقراء الصحابة الذين نهى الله طردهم، فقل سلام عليكم، أكرمهم ببدء السلام عليهم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، بشرهم بسعة رحمة الله، أنه من عمل منكم سوءا، من قرأ أنه بفتح الهمزة يكون بدلا من الرحمة، ومن قرأ بكسرها فاستئناف، بجهالة في موضع الحال، أي جاهلا بما يورثه ذلك الذنب، أو متلبسا بفعل الجهالة، لأن ما يؤدي إلى الضرر لا يرتكبه سوى الجاهل. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. نزلت في عمر حين أشار بإجابة قريش إلى طرد المؤمنين، فأنزل الله: ولا تطرد الذين، إلى آخره، ثم جاء واعتذر من مقالته، ثم تاب من بعده العمل أو السوء، وأصلح عمله أو أخلص توبته، فأنه غفور رحيم. من قرأ فأنه بفتح الهمزة تقديره فأمره أو فله غفران والبتة، ومن قرأ بالكسر فتقديره فالله يغفره ويرحمه البتة فأنه غفور رحيم. وكذلك مثل ذلك التبيين الواضح، نفصل الآيات التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولتستبين سبيل المجرمين، من قرأ تستبين بالتاء وسبيل بالنصب، فمعناه ولتعرف طريقهم فتعاملهم بمقتضى عملك، ومن قرأ بالتاء ورفعها أي ولتبين سبيله ولتبين سبيلهم، ومن قرأ بالياء ورفعها فلأن السبيل يذكر ويؤنث، وهو إما عطف على مقدر أي فصلنا ليظهر الحق، ولتستبين، وإما تقديره ولتستبين، فصلنا هذا التفصيل. قل إني نهيت عن أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، في إشارة إلى علة النهي ومبدأ ضلالهم، فإن طريقهم اتباع الهوى للهدى، قد ضللت إذا، أي إن فعلت ذلك فقد ضللت، وما أنا من المهتدين، في تعليق بأنهم كذلك. قل إني على بينة، حجة واضحة من ربي، غير متبع الهوى، وصفة لبينة، وكذبتم به بربي حيث أشركتم، أو الضمير للبينة فإنها بمعنى الدليل، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، كما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة الآية، إن الحكم إلا لله، في تعجيل العذاب وتخيره، يقص الحق يتبع يتبع يتبع يقص الحق يتبع الحق والحكمة فيما حكم، ومن قضى يقضي الحق يحكم القضاء الحق، فيكون صفة مصدر، أو يصنع الحق فيكون مفعولا به، وهو خير الفاصلين القاضين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لعجلته حتى أتخلص منكم حين سألتم أنتم العذاب، والله أعلم بالظالمين، أي لكن هو أعلم بوقت العقوبة، وعنده مفاتيح الغيب خزائنه، جمع مفتح بالميم هو المخزن، وجمع مفتاح بكسر الميم وهو المفتاح. وقد صح أن مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه بالمغيبات والمشاهدات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لأنه لا تسقط إلا بعد تعلق إرادته به، ولا حبة في ظلمات الأرض فوق الأرض وتحته عطف على ورقة، ولا رطب ولا يابس، المراد منه كل شيء، إلا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، ووصفة للمذكورات، كما أن لا يعلمها صفة لورقة، وهو الذي يتوفاكم بالليل، هو التوفي الأصغر، استعار التوفي للنوم لما بين الموت والنوم من المشاركات، ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم يوقظكم فيه الضمير للنهار، وقيل في المنام ليقضى أجل مسمى، أجل الحياة إلى الممات، أي ليستوفي مدة عمره، ثم إليه مرجعكم بالموت، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، يجزيكم بعملكم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وهو القاهر فوق عباده، تصوير لقاره وعلوه بالقدرة، ويرسل عليكم حفظة من الملائكة يحفظ أبدانكم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه الآية، أو تحفظ جميع أعمالكم، وهم الكرام الكاتبون، حتى إذا جاء أحدكم الموت حان أجل وتوفته رسلنا لملك الموت أعوان يخرجون الروح، فيقبض ملك الموت وهم لا يفرطون فيما أمروا يفعلون ما يؤمرون، ثم ردوا أي الملائكة أو الخلائق كلها إلى الله مولاهم الذي يتولى أمرهم، الحق العدل الذي لا يظلم فضلا، ألا له الحكم يومئذ، لا حكم بوجه لغيره فيه، وهو أسرع الحاسبين، لا يحتاج في الحساب إلى ضرب وقسمة وفكر وروية وعقد يد، لا يشغله حساب عن حساب. قل من ينجيكم سؤال توبيخ من ظلمات البر والبحر شدائدها وأحوالها تدعونه تضرعا وخفية معلنين ومسرين أو إعلانا وإصرارا لئن أنجانا من هذه أن يقولون لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين لا من الكافرين قل الله ينجيكم من الظلمة ومن كل كرب غم سوى ثم أنتم تشركون فلا تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما فعل بعاد وثمود وقوم لوط ونوح أو من تحت أرجلكم كالقصف والزلزلة نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما عذاب الفوق أمراء السوء والتحت خدم السوء أو يلبسكم شيعا يخلطكم فراقا مختلفين على أهواء شتى ويذيق بعضكم بأس بعض يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل وفي الحديث الصحيح سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ألا يهلكنا بما لك بالأمم فأعطانيها وسألت ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها انظر كيف نصرف الآية نوضحها ونكررها لعلهم يفقهون لكي يفهموا ويتدبروا وكذب به بالقرآن وقيل بالعذاب قومك قريش وهو الحق الصدق والواقع قل لست عليكم بوكيل ما وكل إلي أمركم إنما علي البلاغ لكل نبأ مستقرون أي لكل خبر من أخبار الله تعالى وقوعا ولو بعد حين وسوف تعلمون بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالطعن والاستهزاء فأعرض عنهم اترك مجالساتهم حتى يخوضوا في حديث غيره الضمير للآيات باعتبار القرآن وإما ينسينك الشيطان النهي عن مجالستهم بوساوسه فلا تقعد بعد الذكرى بعد أن تذكر مع القوم الظالمين معه فإنهم ظلمة لوضع التكذيب والسخرية موضع التصديق والتعظيم وما عدا الذين يتقون من حسابهم من شيء ما عليهم شيء مما يحاسبون عليه أي من آثام الخائضين أن قعدوا معهم ولكن ذكرى أي لكن عليهم أن يذكرهم ويمنعوهم ويعظهم لعلهم يتقون يجتنبون الخوض كراهة لمساءتهم نقل أنه لما نزل النهي عن مجالستهم قال المسلمون إذا لم نستطع أن نجلس في الحرم ونطوف فإنهم يخوضون أبدا فنزلت رخصة لهم في القعود بشرط التذكير قال كثير من السلف هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم وفي رواية قال المسلمون نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم حينئذ معنى قوله ولكن ذكراي ولكن عليكم التجنب وتذكرون إلى اليوم يتقون حين يروا إعراضكم عنهم وصح عن سعيد بن جبير أن معناه ما عليكم أن يخوضوا في آية الله شيء من حسابهم إذا تجنبتم وأعرضتم عنهم أي عليكم الإعراض وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا استهزأوا بالدين الحق الذي يجب أن يعظم غاية التعظيم ومعناه جعلوا اللعب كعبادة الأصنام وتحريم البحائر وغيرها دينا واجبا أن يعرض عنهم ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم وغرتهم الحياة الدنيا حتى اطمأنوا بها وذكر به بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت مخافة أن تسلم إلى الهلكة بسوء عملها أو تفضح أو تجسس أو تؤاخذ أو تجزى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع يدفع العذاب عنها والجملة إما صفة أو حال وإن تعدل كل عدل وإن تفدي النفس كل فداء ونصبه على المصدر لا يؤخذ منها فاعله منها لا ضمير العدل لأنه مصدر وهو ليس بمأخوذ أولئك الذين أبسلوا سلموا للعذاب بما كسبوا لهم شراب من حميم الماء المغلي وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو نعبد ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال السيوطي رحمه الله في أسباب النزول منهم صهيب وبلال وعمار وخباب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله عنهم وغيرهم ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل قال هو التوفي الأصغر استعار التوفي للنوم لما بين الموت والنوم من المشاركات فالروح تفارق الجسد في الموت مفارقة أبدية لكن في النوم تفارقه مفارقة جزئية ترتفع الروح عنه ثم إذا قام رجعت عادت إليه الروح كذلك عدم الشعور بمن حوله وغير ذلك مما يتشابه به النوم والموت ثم قال في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، قال لملك الموت أعوان. والمصنف كأنه يجيب عن إشكال أن الذي يتوفاه هو ملك الموت، فكيف يجمع توفته رسلنا؟ الجواب، وعن هذا عدة أجوبة سبقت في أكثر من مناسبة، لكن هنا ذكر جوابا واحد، قال لملك الموت أعوان يخرجون الروح، فيقبض الملك الموت هذه الروح. ثم قال في قوله تعالى: أو من تحت أرجلكم، قال كالخسف والزلزلة. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عذاب الفوق امرأ السوء، والتحت خدم السوء. هذا من باب قال عذاب الفوق أمراء السوء والتحت خدم السوء، هذا من باب يعني ضرب المثل على، وليس قاصر للآية على هذا المعنى المذكور. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، أي بالقرآن، أن تبسل نفس. ذكر في معنى تبسل خمسة أقوال، قال: أن تسلم للهلكة، أو تفضح ثاني، ثالث أو تحبس، والرابع أو تؤخذ، والخامس أو تجزى، وهذا كله من اختلاف التنوع. فالعبارات مختلفة والمعنى محصل المعنى واحد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.